እጁ ያውጣልኝ አለ ናይንት። እሺ ቲልከ ሩሱሉ ብለህ እስከ አያተል ኩርሲ ቅራለን ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊክ። ማይክ ላንተ። بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أستاذ، بارك الله فيك، الله يقبله، اللهم اجعلها في ميزان حسناتك أستاذ. إني أتبرون مما رسل وش الله يحضرقن إن شاء الله تعالى يجمر الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إذن هذه هي أول آية من الجزء الثاني الجزء الثالث لا نعم الجزء الثالث من سورة البقرة أو الجزء الأخير جزء سورة البقرة هلت جزءنا ثلاث آيات آيات لبلنا هلت جزء شرسنا ثلاث آيات آيات بتشائك أرنا المالتنا إيش عند سمعت تلك الرسل بلو يجمرال የምን መቀጠያ መሰላችሁ አሁን አቡ መሐመድ 12 ያለችው አያ ቲልካ አያቱላሂ ነትሉሃ አለይክ ከመጀመሪያ ሱረት አልበቀራ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ስንነግርህና ስናነብልህና ወሂ ስናወርድልህ የቆየነው በሙሉ የአላህን ተአምርና የአላህን አያት በሙሉ ሐቅ ነው ይገባችኋል يا نبي الله اسكهون درس لهولت جزء سفسرك وينا يا الله الله كسماء وردوا آيات بمولو حق أنو يا محمد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسكك يا ماك أني الله أمة محمد بمولو اسكهون درس يتنبب الله آيات حق أنو ولال حق بمهون دمو وإنك لمن المرسلين أنت دمو حق أنه قرآنو حق أنو أنت دمو يا الله ملك تنيا مهون كن أرقاقت الله إلى الله سبحانه وتعالى ين كالبها لمن إلال أنت كنزار سلوش عندنا نعم وإنك لمن لمن من من المرسلين بزور سلوش هلو سوستمتو أسرى سوست ويم سوستمتو أسرى أرات رسولنا يتلاكو كنزيز رسولوش أنت عندنا بل يمج الرشا خاتم النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين بلو الله بزيه مهتم الرقاقت أول تصوروا هلت جزء قال لك أبو هلا بزيه مهتم أرقو أنت يا نبيوشنا يا رسولوش عندنا دمو يمج الرشانة يزهو يمتهو قرآن دمو حق أنو بلو كذاك طلو من علي النزي رسولوش يالكوه يتكس كله تلك الرسول نزار رسولوش فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات النزير رسولوش سوستمتو أسرى أرات رسولوش ملئكتونيوش إيان داندو رسول كتابي زو يمتا لألم هزبي يتلاكو رسول من نم نبي على النجاجرم إلا بجبريل كان هنا بستكر موسى بتشانو فيت لفيت يا النجاجرو الله سبحانه وتعالى بزيه بتأم بلتأثاجني موسى لكن النبي عليه الصلاة والسلام كذاي بلت أنا كذاي بلت أناتشو إذن كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات سيدنا عيسى نمو بزوت أمر زوني وردو وآتيناه وأيدناه بروح القدس عندهم يعني سيدنا جبريل متو اوف بلو بمريم بلت ببلت وايهن وين بزا بقن وايهن اوف بلو سيدنا جبريل يترقز فطرتنا سيدنا عيسى يهدمو لمن نبي التسطت لك تأمرنو سلزي ايان دان دو رسول يراسو بلتتنا يراسو ما ارقالو انجي هلوم باند اينتنتن اي تايو ميلال الله سبحانه وتعالى وايدناه بروح القدس نا النزي نبيوش كمجمّريا كمان نو مجمّرو نبي انتنو رسولوش رسولوش يمجمّرو كسيدنا نوحنو كسيدنا آدم عدلم سيدنا آدم نبينو كذاك الطلو يعني عند شي آمت شركال نبّرم بمولو يا علامات هزب بمولو يعني آدم زرية مالثنو عند الله بلو يقزو نبّر بسيدنا نوح شرك تجمّرنا ملك تنيوش رسولوش ما انتن تجمرة مالتنو اشي سلزي النزي رسولوش يتلايونا تشو كرسولوش بوهالا ايان داند رسول ملكتونا درسو كزي عالم سيلي كسو بوهالا ينبرو هزب اللي يالو بتقام خلاف يادرقالو انديهم اسكما قادل درس يدرسو يدرسالو ارلم دي ما ننيوم لمسالة سيدنا موسى متوال كسو قطلو ينبرو هزب بتقام بتقام بزو قشاشان اگر ادرگوال شركة ادرگوال انديهم ارسبرساتشو خلافي ادرگو بزو دمنو يفسسو كعيسى بوهالا اندزي كيحيا بوهالا كزكريا بوهالا انديهم كنبياتشن بوهالا كنبياتشن سأسلم بوهالا بزو خلاف تغني بزو معسيا متا بزو انتن يعني مساسابنا على مقبابات متا ادرلم يه سنة الحياة في عباد الله سبحانه وتعالى يهي يالنو الله اسكمت او بمريت يسو لجوج خلاف ما درق اندال لبات شونو ابدا يسو لجوج لابد خلافا لي لما تسالي عند امست شي مليون هزب باند چنقلات باند امرو باند سميت هاي قوازوم ما في مستحيل هذا الشي سلزي من دنو ملو يعني الله سبحانه وتعالى يهنا قرس فتر خلافة درقو إيان داند رسول بموت كزي عالم سيلي ينسون تكتايوش خلافنا على مساسا بادرقوال بل تقادلوال يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا اختلفوا خلاف متى لمسالي صحابة بنبياتشن جزي عند أكل عند قلب عند شنكلات عند أمرو عند حسب عند اللي بنبرو لكن نبياتشن سيموتو بمجمّر يا درجة خلاف تفتري النزا مرتدين زكاة النسات انبلو سيدنا أبو بكر اني ربشو كتا كنبياتشن بهالا عند سامن تمال قيم سيدنا أبو بكر صديق تقر كفة مالتنو كمان النزا أرباشي يميهلو إنيا محمد النبر من نسات أوي نبرنو زكاة النسادقة لان تقنا نسات أهمالو شفتم الخلاف؟ يعني للنبيات نسات أوي نبرو زكاة النسادقة لأبو بكر أن نسات أهمالو لمن؟ لأنه نسات أوي ويسل الله لالله بيهون بيهونم إنيا أن نسات أهمالو فأبو بكر صديق من هذا الرقي والله عليه من فرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلنه أن صلاة النزكاة ليتو يعيو بصلاة أمنو بزكاة يمي كفر سو أنا قدلوا على اللي بلوت أورنا تكفته أنا بزود منو يفسسو كذا قتلوا تنش قويتو دمو بسيدنا معاوية أنا بسيدنا علي دمو أورنا تكفته ولتم صحابة أنا شو أورنا تكفته بسوستك أن بيتشا زت أنا شي صحابي النتابعين يتقدل يوموتو يقول لا شو نقدي زت أنا شي نبياتشن سبحان الله العظيم سنت أمتنا يدرقو كموتو لكن يقول لك ودياونو يعني النزا مسيلم الكذاب يميبالو أندو إني نبينا يميل تنسانا كنبيات شمبو هلا كذو هلا زكاة نسات أمالو الناس سيدنا أبو بكر صديق يعني أرنت كفتو بتقام بتقام بزوت أرنت تكاهدنا نبي كذا سيدنا أبو بكر صديق الناس صحابة أشنفوا مالتنو تمام تنش كويتا دمو سيدنا علي ابن أبي طالب أمير بنبر بدمو كمعاوية بن أبي سفيان صحابينا هلتم صحابينا صحابينا تشو اليوم معاوية قرآن سيورد كسماي ينبيات شن والناس أهافي قرآن يميس أفين أبرو سونو سيدنا علي دمو يلجات شو بالنو النزي هلتم يتوددونا يتوددو صحابة بهلتم تكبات أرنا تنسانا زت أنا شي توقع لا تشو زت أنا شي كونو صحابنا تابعين زت أنا شي متوارد زاقزي إذن يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله نعم ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر انقري كصحابة يكفر يلم لكن انتنقن كفروال كنبياتشن بهالا قدتا زكاة النسات اميالو قدتا كسلمنا وقتو كفروا مسيلم الكذابنا تكتايوتشو نا ردة يبال عليه ردة مالت كسلمنا موت أتنو كسلمنا وطو سيدنا أبو بكر الصديق طورنت كفت الله شو كسنت كان بهلا اليوم طورنت تكاهي دبت حديقة الموت تبلو يسم يتكس نبر مكناتهم بزو أكل بزو رحنا يموت وزا سلزي ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ومن كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى مكلك لو نقر اللم حكيم نو عليم نو يسولج دمو اسك قيام الساعة اختلاف عليه مستحيل يا أخوة مستحيل تقلاتشو impossible يعني يسولج بأن دامرو بأن لبنا بأن شكلات اندهدو يهن إما يهن نقر نو خلاف عليه بخلافه مسر دمو تقرنتي النسال نعم يه الله اسك أمتو بسولج هق نو تمام اشي كذبوا هلا يقول سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا إن نبيوش كنبيوش نبي كنبي بلت المالتنو ونعلم يا أخوة أن الترتيب في التفضيل كرسولوش كنزي سوستمتو أسرارات رسولوش يبلتوا بإجماع العلماء يبلتوا يتمرتوا أمستناتشو مانو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يه اندام متقطع تشونو قد ما تكتل مجمريا نوح نو يمطاو كذا موسى ابراهيم ابو الانبياء كذا موسى كذا عيسى كذا مجرشا نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم نو يمطو لكن بلطتاچونا درجاتچو گن انصار نو مجمريا نبينا محمد هو افضل الخلق وافضل الرسل ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح سلزي النزي أمست أولو العزم يمبالو يتمرطنا يبلطنا تشو إن لالن طيب كذبوا هلا هو أفضل الرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ينانتنا ينياه الله نبيات يهونو محمد يبلتنا تشو كزيه ألمات بمولو انديوم كرسول كنبي انديوم كعرش ككرسي يبلت فترة نبيات صلى الله عليه وسلم ناتشو وكل شيء حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى نبيات بملاسات شو قالوا من قالوا أنا سيد ولد آدم ولا فخر إني يا آدم لج يتبالو بمولو يبلت كنا سيد ننالو إني يهلم جيتانن يهلم سيدنن مرتنن قالوا نبياتنا ولكن قالوا ما ترشى ولا فخر بزهقن إني الكرام ويما الفكرم الله يستعين ما أرقناونا اسمس قانا يدرسوا بلو يرساتشون ما أرق تناقروا نبيات صلى الله عليه وسلم إشي وفضله ونبياتشن فضل ببزو نقرنو لمسالة معجزات نبياتشن يسايوت تأمر انديهم كليلو تشو تأمرو يعني منم أين تنتن لنا ودادروم عن الشلم كل نبي ياندندو نبي معجزة متى تأمر متى لكن تأمرو من نبر لذا كالسوغا ينبرو هزب لنسو يمسما ما تأمر نبر لمثاله سيدنا موسى كسو ينبرو هزب من نبرو سحروش نبرو بمولو بسحر يتاوكو سلنبرو الله من ستو بتر ستونا ينسو إبابوش بسحر يتاوكو إبابوش نتاشا نفع درق مارتنو نعم سيدنا عيسى اندزي إنا بزاق زي نبرو هزب لنسو يميهون تأمرنا ويتسطو مالتنا لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسك يوم القيامة يميك ويتأمرشنا الله يسطاتشو مالتنا طيب مثال ذلك نعم يقول سبحانه وتعالى سل عيسى سنقر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا انتبه صنته تناجر كذا لم عيسى او يا عند تامرنو جنا اندور عند سامنت سايمولاو كنو يتناجرو مريم ست ارغزا ست ولدو يزينا لج نو منامن بلو سي بتبطوا تناجر عليچونيا جنا 10 كن سايمولاو نو عيسى يتناجرو ايه تلك تامرنو طيب وإذ نعم علمتك وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل دمو يهنهل كتاب يهنهل تمرتي استمروا الله سبحانه وتعالى لعيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بشكا أرغو عند براري نقري سرى نبر روحي على نقري سرى نبر بإذني قن بإذن الله سبحانه وتعالى فتنفخ تكون طيرا ايش تملشالو مايك ودكو نبر انا ياندان دو رسول يسو تأمر نبر معناتنو سلا عيسى سنناجر من يلال يتولد اهون يتولد لج اور هناك تولد سيدنا عيسى يمطعنا باجو ارغو تنش بسم الله بلونا كان كادرغو عينو يملس نبر سويو ويم دمو قرات علامات اي نبر ايش دمو بسم الله بلو يستكاكل نبر سيدنا عيسى بل يموت سو يا نسان نبر سيدنا عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى نزي تأمرش دمول النقن ولكن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يمدر سو معجزة يلم عندشي بل كعندشي بلاينو نبي صلى الله عليه وسلم تأمر يا سيوت بإذن الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم هو أكبر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم اسك يوم القيامة سنت يتمار سوش شنكلات او تشوية بتأبت القرآن اسك يوم القيامة يميهت اللي تأمرنا ونلالن طيب نبيه صلى الله عليه وسلم كان نزي رسولش بمولو يبلتونا تشو مكنياتهم الله من دنو يعلو اهون سنقرأي يقوي ايا من دنو اهون سنقرأي يقوي نو يقول سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يعني ياندان دو رسول اندوك اندو نبال تاليلال انجدي بإجماع العلماء نبياتشن يبرلتونا تشو اش بمن ببوزو نقر لمسالي ويكفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم ان في ارض المحشر ሌላ ይቅርስቲ ሁላችን ከአደም ጀምሮ እስከ የውም አልቂያማ ያለው የሰው ልጅ ከመሬት ወጥተን አላህ ዘንድ ስንቆም እዛ ፀሐይ አናታችን ላይ ወርዳ ስታቃጥለን ለአምሳ ሺህ ዓመት እዛ ስንሰቃይ ሰይድና ዒሳ ይጠየቃል፣ እባክህ ሂድና አማላጅ ሆንልን። አይችልም። ሰይድና አደም አይችልም። ሰይድና ሙሳ አይችልም። ሰይድና እብራሂም አይችልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? አና ለሃ እኔ ነው የማገላግላችሁ ብሎ ወደ አላህ ሄደው ስጁድ ይወድቁና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይቀበልላቸውና ከዛ በኋላ ፍትህና ፍርድ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ራሱ ይህ ከሁሉ ሩሱል የበለጡ መሆናቸውን ነቢያችን በደንብ ነው የሚያመለክተው። ምክንያቱም ሩሱሎች በሙሉ ደከሙ፣ አንችልም አሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን እድል ተሰጥተው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የክፊ ፈድለሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ ልጀነተ ላ ቱፍታህ ኢላ ብሂ። ይህ ደግሞ ትልቅ ማዕርግ ነው፣ ሌላ ረሱል ያላገኘው ነው። ጀና የውም አልቅያማ በእጁ የሚከፍታት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። የጀና ዘበኛ ያለው እዛ ርድዋን የሚባለው ለማንም ሰው ጀና አይከፍትም። ነቢያችን ይመጡና ያንኳኳሉ። መን ይላቸዋል? አና ሙሐመድ። ፈየቁሉ ርድዋን ኡሚርቱ አላ አፍተሐ ልጀና ኢላ ለከ ያ ሙሐመድ። አላህ አዞኛል ማንም ሰው መጥቶ ጀና መጀመሪያ የሚከፍተው አንተ ብቻ ነህ ብሎ ጀና ይከፍትለታል ማለት ነው። ሶስተኛ የክፊ ፊ ፈድሊሂ አነሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምርጥ ስለሆኑ በበይት አልመቅድስ ሄደው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሚዕ አልአንቢያ 124,000 ነቢ ኢማም ሆኖ ያሰገዷቸው ነቢያችን ናቸው። ጠይብ፣ አራተኛ የክፊ ፊ ፈድሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነሁ ተዓላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰው ምሎ አያቅም፣ በሰው አይምልም። በማንም ነቢ በማንም የረሱል ስም አልማለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በነቢያችን ብቻ ነው የማለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የተወደዱ ለአላህ ስለሆኑ በስማቸው ብቻ ነው የማለው። የቁሉ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ የሉጥ ህዝብ ስለሱ ስለነሱ ሲናገር ምን ይላል? ለአምሩካ ያ ሙሐመድ በህይወትህ ይሆነኝ ይላል። አምሩካ ማለት በህይወትህ ቢሐያቲክ ያ ሙሐመድ፣ በነቢያችን ሐያት ይምላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለአምሩከ ኢነሁም ለፊ ሰክረቲሂም ያዕመሁን፣ እነዚህ ወንድ ለወንድ የሚጋቡ ቀውሙ ሉጥ ማለት ነው። ሴቶች ትተው እርስ በርሳቸው የስጋ ግንኙነት የሚያደርጉ እንትን። ለአምሩከ በህይወትህ ይሁን እምላለሁ፣ የሰካራም ናቸው እነዚህ። ሰካራም ማለት መጠጥተው አይደለም የሰከሩ ላኪን የሽርክና የቆሻሻ ነገር ያሰከራቸው ነው ይላል። ጠይብ ወሩየ አን አቢልጀውዛ የሚባለው አንዱ ምን ይላል? አብዱላህ እብን አባስ የተባሉ ሰሓቢ ምን አሉ? አሉ ማ ኸለቀ አላሁ ነፍሰን አክረመ ዓለይህ ምን ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ አቅሰመ አላሁ ተዓላ ቢሐያቲ አሐድን ኢላ ቢሐያቲ። ከነቢያችን ሌላ ለአላህ ውድ የሆነው ፍጥረት አንድ ሰው የለም ብለው ሰይድና አብዱላህ እብን አባስ ይመሰክራሉ ማለት ነው። ጠይብ የክፊ ፊ ፈድሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ አልቁርአን ናሲኹን ሊኩል አልአድያን። ቁርአን ይዘው የመጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሁን በፊት የነበሩ ሃይማኖቶች በሙሉ ደምስሶ ቁርአን ብቻ ነው የእስልምና ሃይማኖት ብቻ ነው ሀቅ ያለ ብሎ በሙሉ የነበሩት ሃይማኖት አሁን የሁድ የሚያካሂዱት ሃይማኖት፣ ክርስቲያን የሚያካሂዱት ሃይማኖት ተደምስሰዋል። አሁን ቦታ የለውም፣ አይሰራበትም። የነቢያችን ሃይማኖት ብቻ ነው የሚሰራበት። ናም ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጡ ሲሆኑ እንደገና ከዛ ቀጥሎ ሰይድና እብራሂም ናቸው፣ ከዛ ቀጥሎ ሰይድና ሙሳ ናቸው፣ ከዛ ቀጥሎ ሰይድና ዒሳ፣ ከዛ ቀጥሎ ሰይድና ኑህ ናቸው። ከዛ ሌሎቹ ሩሱሎች ይመጣሉ። በነገራችን ላይ በቁርአን የተጠቀሱ 25 ረሱል ናቸው፣ ላኪን ጠቅላላ ረሱሎች ግን 314 ናቸው እንላለን። ጠይብ ዑለማዎች ምን አሉ? አንድ ሐዲስ አለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጡ እንዳልሆኑ የሚያመለክት ሌላ ሐዲስ አለ አሉ። طيب አሁን ነቢያችን የበለጡ ነው ስንል ቆየን፣ ግን አንድ ሐዲስ አለ ነቢያችን መብለጣቸው የማያመለክት ሐዲስ አለ ይላል። እሱ ሐዲስ ምን መሰላችሁ? ከኔ ጋር ስሙ። يقول وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابي هريره قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود هلت سوت تطالو عنده صحابي نو عنده دومو يهودي نو هلتهم تطالو بمن نو يتطالو مسلاچو قال اليهودي في قسم يقسمه لما مال سيفلق يهودي من عليه لا والذي اصطفى موسى على العالمين يا موسى تلك ارغو يفطر جيتا لا الله نو انغدي موسى تلك ارغو يبلط ارغو يفطرو جيتا بسو امل الله عليه ما الله انغدي تككل نو بالله نو ميملو لكن موسى ابلط معناته نو فغضب هذا الصحابي فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي ቀወርጎ ጥፍ ይሰጠው ማለት ነው ለይሁዲ። እንዴት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያለ ለምን አንተ يعني ሙሳ ይበልጣል ተላለህ? ልብ በሉ እንግዲህ ሰውየው መጥፋል ተናገረም ይሁዲው ሃይማኖቱ ይሁዲነት ነው እና በሚያምነው ይሁዲነት ምን አለ ያ ጌታ ሰማይና መሬት የፈጠረው ጌታና ሙሳን አብልጦ ትልቅ ሰው ያደረገው ጌታ በሱ እምላለሁ ነው ያለው። እኔ መጥፎ ነገር አልተናገረም። ላኪን ሰሃቢው ግራ ያዘው ቅናት ያዘው። እንዴት ነቢያችን መሐመድ ይያሉ ሙሳ የበለጠ ነው ይላል ብሎ በጥፍ ይሰጠው ማለት ነው። ተግባባን ያ اخዋ? እዚህ ላይ ትንሽ እንትኑ ልጨርሰውና መጀመሪያ ሐዲሱ ልጨርሰውና ትንሽ የምናገረው እንትን አለ። ስለዚህ እንትን እና ሲጠፋው كذب هلا فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال اي نعم خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم اي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم محمد انت تهندزي تارق الله له. فجاء اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى يهودي متانا لنبيك صلى الله عليه وسلم كسا قرب مالتنا على المسلم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على الانبياء كنبيوش ابلطاچو اتيون فان الناس يسعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمه العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزني بصيغه الطور. نعم يعني يقول ام جوزيه بصيغه الطور انديت موسى كو بتام يتبلط سو كو نو مكنياتهم هلاچن كمريت سنوطا الى النبياچ صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على الانبياء فان الناس يسعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق ان بيوم القيامه مجمريا هوت لبسو يمنساو كذا سعقا يميبال نجر عليه كذا يمنساو كو اني نين يلال سنسا كنقلف سنسا كذا فينت يهنبت نجر سنسا عليه اني مجمريا تنساهو يمسلنينا لكا اندزي بيه ودفيت ساي سيدنا موسى يعرش مسسو ذا يزو راهون يسمال يسمال هون እና ነቢያችን ያሉት يعني ከሙሳ በላይ አታብልጡኝ። ሙሳ እኮ አንድ ጊዜ ከመሬት ስንነሳ እኔ መጀመሪያ ተነሳሁ መሰለኝና ከመሬት ለካ ወደፊት ሳይ ሰይድና ሙሳ የአላህን አርሽ ምሰሶ ይዞ እዛ ከኔ እንደተነሳ አወቅኩ አለ። እና ከኔ ይበልጣል ምናምን ለባለት ነው የፈለጉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈላ አድሪ አፋቀ ቀብሊ አም ጁዚያ ቢሰዕቀት ጡር ሰይድና ሙሳ بمريت يالو يا انتنو الله سبحانه وتعالى ود ترارا وندزي بلو سيملكت ويم يا الله النور يا الله برهات ود ترارا لا سيسلط الناس يلكو سيدنا موسى مش انتن موت اذا انتن بلوال ودقوال يا الله النور سيايو اذا الودقوم انا بذا انقدي الله سبحانه وتعالى አካካሳቸው ማለት ነው። በዛ ከሁሉም የፍጥረት ሰውናል ያሉ ነቢያችን በዚህ ነው ይላል። ጠይብ ዑለማዎች ምን አሉ? ይህ ነገር አሉ ነቢያችን ከሁሉ የበለጡ መሆናቸውን ጥርጥር የለም አለ። ላኪን ይህ ነገር እንደ ተዋዱዕ ለትህትና ነው ያሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ለትህትና ነው አሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አነ ሀዛ ነህዩን አን ተፍዲል ፊ ምትል ሀዚህ ልሓል፣ የነቢያችን ብልጠት ሰው ማጣራት የለበትም ለማለት ነው የፈለጉ ነቢያችን። ይገባቸዋል። ነገ ማክሰኞ ይህን ጠይቃቸዋለሁ፣ ምክንያቱም በደንብ እንዲገባቸው ይፈልጋለሁ። ምንድን ነው የሁዲና ሰሓቢው ሲጣሉ በጥፊ ሰጠው አይደለም? አሁን ከእንትኑ የሁዲው ወደ ነቢያችን ሄዶ ከሰሰው። ነቢያችን ምን አሉ? እረባካችሁ ከሙሳ ይበልጣል አትበሉኝ አሉ። ተማም ጠይብ። አሁን ይህ ነገር ነቢያችን ይበልጣሉ ስንል ቆየን። አሁን ነቢያችን ደግሞ ከሙሳ አታብልጡኝ አሉ። እንዴት ሁለቱም አይጋጭም ወይ? ይህ ለማለት ነው የፈለግኩት። አይጋጭም። ይህ ነገር ያሉት ነቢያችን ተዋዱዕ ነው አሉ፣ ያኒ ትህትና ነው። አዎ እኔ በልጣለሁ፣ ምን አባትህ አንተ ይሁዲ። እንደዚህ አይሉም ነቢያው ሙሳ ከእኔ ይበልጣል ብለው ትህትና አሳዩ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን ትርጉሙ ምን ማለት ነው አሉ፣ እባካችሁ እናንተ ሰሓባ እኔ በልጣለሁ ከሁሉም፣ ግን ይህ የኔ ከሰው መጣላት ሰበብ መሆን የለበትም። ነቢያችን ይበልጣል እያላችሁ ከይሁድና ከክርስቲያን አትጣሉ ለማለታቸው ነው ይላሉ። ጠይብ ኢዘን እስቲ ወደ ኋላ እንመለስና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወታቸው ያሉ ይህ ይሁዲ ለምንድን ነው ሙሳ ይበልጣል ያለው ብለው አይደለም ጥፊ የሰጠው? ጠይብ ይሁዲው ተሳሳተ ወይ? አልተሳሳተም። ባለው ሃይማኖት ሙሳ ነው የበለጠ በሱ ሃይማኖት። ስለዚህ ደግሞ እሱ ይበልጣል አለው ደግሞ ሙሳ ይበልጣል እኮ አይደለም ያለው ያ ይሁዲው። ላ ሙሳን በከፍተኛ ደረጃ የፈጠረው ጌታዬ፣ በዛ ጌታዬ በአላህ እምላለሁ ነው ያለው። ላኪን ሰሓቢው በጣም ቅናት ያዘው ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር ለማለት ነው የፈለግኩት፣ ሰሓቢው በዚህ ትንሽ ነገር ቅናት ይዞ በቅናት ተይዞ ይሁዲን በጥፊ ሰጠው ማለት ነው። እኛ አሁን ነቢያችን እየተሰደቡ አላህ እየተሰደበ ቁርአን እየተቀደደ በቁርአን አድርገው እስትንጃ እያደረጉ ዝም ብለን እናያለን። አው አንዳንድ ህዝብ አሉ፣ ለምሳሌ በኢትዮጵያ በሌላ ጊራ ያላቸውና ሐማስ ያላቸው ተነሱ፣ ለዚህ ቅን በቀል መውሰድ ጀመሩ። እንዴት በቁርአን ሐማም ውስጥ ዳብሊዩ እንትኑ ሰገራ ቤት በቁርአን እንዴት እንትን ያብሳል፣ ሰገራውን ያብሳል። ይህ ደምህ ብታፈስበት ምንም አይደለም፣ ያኒ ጊራ ነው አይደለም እንዴ? እሺ፣ በሌላ ህዝብ ግን ብዙ ይታያል። አሁን ጊራ የሌላቸው ኢማን የሌላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተሰደቡ ዝም የሚሉ አሉ። ጠይብ እኔ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ያኸዋ አባቴ ሲነግሩኝ፣ አባቴ በጣሊያን ለኢትዮጵያን እንትን ይዞ በነበረበት ጊዜ ከዛ ከአስመራ ብዙ ሰዎች አባቶቻችን በወታደርነት ተሰልፎ ወደ ትሩብሊ ያኒ አሁን ጠራብሎስ የሚልዋት የሊቢያ ዋና ከተማ ነች። እንግዲህ ሊቢያ በጣሊያን ትገዛ ነበር። በሀገራችንም እንትን ገብቶ ጣሊያን ይገዛ ነበር አይደለም? አሁን ከኢትዮጵያ ወታደሮች ሀበሻ ወታደሮች አሰልፎ ወደ ሊቢያ ወስዶ ነበር ጣሊያን። አባቶቻችን በወታደርነት እዛ ጊዜ ነበሩ። አሁን አባቴ ምን ይለኛል? ሁሉም እዛ ጎረቤታችን የነበሩ ይህን ታሪክ ያውቁታል። በዛ በሊቢያ ምድረ ባዳ ጣሊያን እዛ ጦር አሰልፎ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነበሩ ጦሮች። አሁን አንዱ ሀበሻ ነው ሰላት አልዓስር ስለገባ ሰላት አልዓስር ውዱእ አድርጎ እየሰገደ የጦር መሪው የነበረው አንዱ ጣሊያን ነው መጣና በስተጀርባው መጥቶ በእግሩ አድርጎ ደፋውና እየሰገደ ወደቀ ሰውየው። እንዴት ሰግዳለህ አሁን አለው። ተግባባን ያኽዋ እየሰገደ በእግሩ አርገው ገፋውና በዚህ በስተጀርባው ገፋውና እየሰገደ ወደቀ። አሁን ሰውየው ጊራ ነበረው ጊራ እንኳን ተደፍቶ አንድ ነገር ለምን ትሰግዳለህ ቢለውም አይቀበለው ይሄ ነገር። ከዛ በኋላ ተነሳና ኡዚ ነበረው ኡዚ ታቃላችሁ ኡዚ ኡዚ የምትባለው 30 ጥይት የምትይዝ አጠር ያለችው ጓንዴንትን ነች። ከፈታትና በሙሉ ጥይት በራሱ ላይ አፈሰሰው ማለት ነው። በዛ የጦር መሪው ጣሊያን ቀደደው በጣጣሰው ዛና ሞቴ። ከዛ በኋላ ሰውየውን ያዙት ፍርድ ቤት ቀረበ። شوف يا اخواننا ፍርድ ቤት ቀረበና ምን ነው አሉት። والله قالوا እንኳን እሱ እናንተ ሁላችሁም ይሄ እሱ የሰራው ስራ ብታደርጉ አላቸው ሁላችሁም ነው መፈጃቸው አላቸው በፍርድ ቤት። ምን ነው ሲሉት እየሰገድኩ በስተጀርባ መጥቶ ገፍቶ አወደቀኝ አለው። አሁን ፈራጆቹ አፈሩ። እንዴት አሁን ይሄ ሰውየው እንፈርደዋለን? ባንድ የሞት ቅጣት ከሰጠነው ወይም የትልቅ ቅጣት ከሰጠነው እስላሞቹ ይነሳሉ የሃይማኖት ጦርነት ይነሳል ብለው ፈርተው ነጻ አሉት ይላል። ትንሽ ጠምዐን ቀጡት ስንት ቀን ስንት ወር ምናምን እስር ቤት ምናምን ቀጡት። ከዛ አሽልኮ ያኒ በቃ ለቀቁት ማለት ነው ወደ አጎር ተመለሰ። ይገባቸዋል አባበሌ። ስለዚህ ጊራ ጊራ የአላህን ጊራ ቅናት ምን ልበለው በአማርኛ ምንድነው የሚባለው ያኒ ስለ ነብዩ ስለ ቁርአን ስለ አላህ መስዋዕትነት መክፈል ማለት ነው። ሰውየው ሱብሃንአላህ العظيم ሊገደል ብሎ የታሰበው ላኪን ጦሩ እዛ የነበረው ጣሊያን ህዝብ በጣም ፈራ። ደሞ እነታቸው ነው ቢገደል ነሮ والله ብዙ የእስልምና እንትን ይነሳ ነበር ማለት ነው። طيب ከዛ ከተሎ ደሞ አንድ ነገር ትዛለኝ አሁን واحد በጅዳ ነው የተገኘው ይሄ ነገር እና በሻህ ቤት ነበሩ። አንድ አምስት ነው አራት እስላም ነበሩ ሻይ ጠጣሉ። ክርስቲያን ደግሞ እንደዚህ አራት አምስት ነበሩ። አሁን አንድ ክርስቲያን ምን ይላል እነዚህ ደግሞ ጂሃድ ጂሃድ የሚባሉ ሰዎች ደግሞ ምን አባታቸው አሁን ጂሃድ ያሉ ሰላም እንትን ዓለም ሰላም የሚተውት አገራችን ሰላም የሚያሳጧት ጂሃድ መሐመድ ምናምን ቁርአን ይያሉ በቃ በጠበጡን ኮ የጂሃድ ሰዎች ምናምን ብሎ ይሳደባል። አሁን እስላሞች አሉ ዝም አሉ ዝም ብሎ ይሰማሉ። አንዱ እዛ ነበር 3 ጊዜ ዝም ብሎ ሰማው። በአራተኛ ጊዜ በጣም ረጅም ነው ልጁ ወጣት ነው 30 አመትም አልሞላም እንትኑ ረጅም ነው በጣም ግዙፍ ነው እንትኑ ልጁ ተነሳና ለዛ ለጂሃድና ለእስልምና የሚሰድብ ነበረው ልክ እንደዚህ እኮ ነው ልክ እንደ ኳስ ነው ያነሳው አነሳውና እዛ አምስት ሰዎች አሉ ክርስቲያን አምስት ስድስት ደግሞ እስላም አሉ ሌሎችን ብዙ ህዝብን ሞላ በሻይ ቤት ነው አነሳውና አንድ ጊዜ በጥፍ ሰጠው። እዛ ጣውላ ሲወድቅ በቦክስ አርገው ደም በደም አደረገው። እዛ ወዲያውኑ አራት እስላሞቹ ሸሽተው ሄዱ። شوفوا يا اخوانا الغيره ቅናት ወይም እንትኑ ለዲን ያለ ፍቅር ካንድ ላንድ ይለያል። እስላሞቹ እኮ ነው ፈርተው የሸሹ። ምን አስፈራቸው እስቲ አሁን ክርስቲያኖቹ ሁለቱም ቀሩና መጥተው ያዙ። እባክህ የኔ ወንድም ተሳስቶ ነው ይህ ባለጌ ነው ይህ ሃይማኖት መስደብ አልነበረበትም ጂሃድ ቁርአን ነብይ የሚለው ይህ ተሳስቶ ነውና እባክህ እንዳትገድለው አሉ። ከሞት ነው ያወጡት። ደበደበው በደንብ አርጎ ደም በደም ነው ያደረገው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለው መጨረሻ አንተ ቆሻሻ አለው እኔ ጂሃድ ነኝ አለው። እንግዲህ እሱ ጂሃድ አይደለም ላኪን ሊያሳውቀው ስለፈለገ ነው እንዴት ሃይማኖትን ትሰድባለህ ብሎ ደበደበው። እንግዲህ እና ምንድነው እኔ አሁን ሰው ደብድቡ ማለቴ ሳይሆን ትንሽ እንት ደማች በደማችን ውስጥ የአላህን ፍቅር የነቢያችን ፍቅር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁርአን ፍቅር እንዲኖረን ያስፈልጋል። ትንሽ ሲሰደቡ እነዚህ ሶስት ቁርአንና ነቢ ዲኑ አላህ እነዚህ ሲሰደቡ አንተ ወይም ተነስተህድ ወይም ዝም ብለህ አትስማ። ይሄ ለማለት ነው የፈለኩት። واحد يا اخوة በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነው سبحان الله العظيم من اينت فكر نبراچو للنبي يگرمال والله نبياچن صلى الله عليه وسلم عنده كنزا مشركوچ تلكو متا كنبياچن گا اندينگاگر ارقنا رغ منامن لمالت نو يفلگو كنزا كافيروچ نا مشركوچ ተልኮ መጣና ነቢያችን አስገቡት አለ ገባ። አሁን ነቢያችን ሰለላም ቁጭ ብሎ ነበር፣ እሱ ደግሞ ተቀመጠና ፊታቸው ላይ ቁጭ አለ። አሁን ከነቢያችን ሰለላም አንዱ ወታደር አለ ቆሞ ነቢያችን የሚጠብቅ አለ። አሁን ሰውየው መጣና ቁጭ ብሎ አንድ እግሩን ዘረጋ ማለት ነው። የውላችሁ ደክሞ ሊሆን ይችላል፣ እግሩ ስለ ደከመ ሊሆን ይችላልና ወደ ነቢያችን ፊት እግሩ ትንሽ ዘርጋ አደረገና ያ ሰውየው በቃ ወደ አንበሳነት ተቀየረ። ጦሩ ያን የጦር ተወርዋሪ አለ አይደለም፣ እሱን አወጣና فقال له يا عدو الله مد يعني اربط يعني شو اسمه اقبض رجلك له اغرهن ود نبياتين فيت زرقوا له سبسبوا له طور اندزي انسانا بغلبته لا ليسغبا سيل نبياتين توالوت صلى الله عليه وسلم تو توالوت كيف يا رسول الله ود انت فيت اغرون يزرقال يتهباتو مندنو شوف غيره يا اخي هون يشلال ወይም እግሩ ያመው ይሆን ይችላል። ላኪን አይችሉም ነበር ሰሃባ። ያ اخي ሰው ተውና የሰው ልጅ ተው እስቲ። ንፋስ አእምሮ አለው? ንፋስ ጭንቅላት አለው? ንፋስ ልብ አለው? የለውም። ንፋስ ጀማድ ነው። ላኪን አንዳንድ ሰሃባ ነበሩ ሞቅ ያለ ንፋስ ወደ ነቢያችን ፊት ሲመጣ በጣም ይቆጡ ነበር። ጠይብ ከንፋስ ተቆጥተ የት ደርሳለህ? በቃ ስሜት ነው። እንዴት ሙቅ ውሃ የሚያቃጥል ንፋስ ለምን ወደ ነቢያችን ፊት ይመጣል ይላሉ ነበር። የውላችሁ እንግዲህ ፍቅሩ እስከዚህ ነበር። እኛ ግን ዜሮ ገባን። እንግዲህ አሁን ወላሂ ማድሪ ያኒ በአለም የሚደረገው አሁን ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አንድ ካፍር አይኑን አፍጥቶ ካየህ ሸሽተህ ትሄዳለህ። ሱብሃንአላህ ነስአላህ አልዓፊያ። ኢዘን إذا نقتلنا الله سبحانه وتعالى من إلال وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إلال الروح هو في القرآن روح كايات شبه القرآن هل ترجم له روح عنده يمنك أتروح لك بهو تشيني لك روح نفس روح تبال لك تمام. يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قول الروح من امر ربي سله روح يطيقها النزي يهودوج يروح قداي الله نم ياقويني على قنبل هلال ثانيا الروح جبريل نو روح هو جبريل يا جبريل اسم نو. يقول سبحانه وتعالى سله مريم سيناجر الله سبحانه وتعالى من هلال بسوره مريم فارسلنا اليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا سو مسلو ودى مريم هدي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أنت سوية الله متفراك هنا أعوذ بالله منك أتكربن إني دنقلنن إني نسوهنن أتكربن عليك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أتفري إني الله ملك تنيانن جبريلنن بسو القرص بمطعم ان جبريل لنينا بالله تامر بالله تشلوتا عند لج لترغز نو بلا اوف فاللاتنا ارغزت. اذا الرحمن جبريل بليلا دمو رحمن روحاتشن معناتنو. ويقول سبحانه وتعالى وايدناه بروح القدس بزي بايجاتشن يالچ يعني سيدنا جبريل كعيسى هونو تغل يادرغ نبر معناتنو. إذن الله سبحانه وتعالى كذاك اطلو من إلال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يهجن يمتكتلو آيانك. نعم يا أخوة من إلال الله سبحانه وتعالى نانت سووك نانت مؤمنوك يا أيها الذين آمنوا بني أمناك سووك ነገ እንዳትጸጸቱ ወደ እኔ ስትመጡ ገንዘባችሁ እዛ ትታችሁ መጣችሁ ማንም ሰው ሲጫወትበት የእናንተ ገንዘብ ልጅህ ቢሆንም በገንዘብህ አርጎ ሲሰክርበትና ሲመነዝርበት ምን ትላለህ? ወይም ጥሩ ሰው ሆኖ ደሞ ባንተ ገንዘብ ጀና ሲገባ አንተ ጀሃነም ሲገባ ምን ይስማሃል? አንፊቁ አንፊቁ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሰደቃ ስጡ፣ ለደሃ ስጡ። ትርፍ ገንዘብ ካላችሁ መድረስ ተህፊዝ አልቁርአን ስሩ፣ መስጊድ ስሩ፣ ውሃ ቆፍሩ፣ ለምስኪን ስጡ። ባካችሁ የኔ ሙእሚኖች ነገ ባዶ እጃችሁን ወደ እኔ እንዳትመጡ ይላል። ነዓም ያ አኺ አንፊቁ ቀብለ አን ያእቲየ የውሙን ለይሰ ልልማሊ ቂማ። ገንዘብ ዋጋ የሌለበት ጊዜ አለ የውመል ቂያማ። እዛ ጊዜ ወረቀት የሚሆንበት ገንዘብ አለና በዛ ጊዜ እንዳትጸጸቱ አንፊቁ ይላል ሱብሓነሁ ወተዓላ። ላ በይዑን ፊሂ ወላ ኹላ። እዛ የውመል ቂያማ መሸጥ መለወጥ ማትረፍና መክሰር የሚባል የሌለው ሁሉ ክሳራ የሆነው ቀን በዛ የውመል ቂያማ አለና ወደዛ አሳልፉ ይላል። ላ በይዑን ወላ ኹላ። ኹላ ማለት ጓደኝነት ማለት ነው። ኹላ ጓደኛዬ ወዳጄ የሚባለው የሌለበት ቀን። እንደዚህ ሚሊዮን አለኝ፣ ስንት ፎቆች አለኝ፣ ስንት ገንዘብ አለኝ የማይባልበት ቀን ወደዛ ስሩ ይላል። ያ አዩሀ ለዚነ አመኑ አንፊቁ ሚማ ረዘቅናኩም ሚን ቀብሊ አን ያእቲየ የውሙን ላ በይዑን ፊሂ ወላ ኹለቱን። ጓደኝነት የሌለው ወዳጅ የሚጠፋበት ዘመንና ቦታ። ወላ ሸፋዓቱን አንድ ሰው አማላጅ ሆኖ ከአላህ የሚያስታርቅህ የሌለበት ጊዜ የሌለበት ቦታ። ወልካፊሩነ ሁሙ ዛሊሙን ካፊሮች ጀዛአቸው የሚወስዱበት ጊዜ። ለዛ ስሩ፣ ለዛ ገንዘብ ስጡ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እና እነዚህ አሁን ሶስት የጠቀሳቸው አልበይዕ ማፊ፣ አልኹላ ያኒ ሰዳቃ ማፊ፣ ሸፋዓ ማፊ። ላኪን በዱንያ ሶስቱም አሉ። ትሸጣለህ፣ ትለውጣለህ፣ ትከስባለህ፣ ታተርፋለህ፣ ትነግዳለህ፣ ገንዘብ ትሰበስባለህ። ሁሉ ነገር አለ በዱንያ። ጓደኞች አለህ፣ ወዳጆች ታፈራለህ። ለምሳሌ አንድ በወታደር ወይም በፍርድ ቤት አንድ ነገር ካስቸገረ አንዱ አማላጅ ወይም ደግሞ አንድ ትልቅ ሰው ልከህ ያኒ አንድ ነገር ሁሉ ሰው በሰው ነውና በሰው ችግርን ልትፈታ ትችላለህ። እነዚህ ሶስት በአዱንያ አሉ። በየውም አልቂያማ ግን እነዚህ ሶስት የሉም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ለዚህ ቀን ስሩ ይላል። የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን ኢላ መን አታ አላህ ቢቀልቢን ሰሊም። የቁል ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊ አያ ኡኽራ አልአኺላኡ የውመኢዝን ዓድው። በአዱንያ የሚዋደዱ የነበሩ ግን የሚዋደዱት በአኺር በአላህ አይደለም የሚዋደዱት። ለአላህ ቢወዳለሁ አይደለም። በስፖርት ይዋደዳሉ፣ በመጠጥ ውስጥ ይዋደዳሉ፣ በዳንስ ቤት ይዋደዳሉ፣ በሌብነት ይዋደዳሉ። እና እነዚህ በአኺራ ጠላቶች ናቸው፣ እርስ በርሳቸው የሚጣሉ ናቸው ይላል። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ ወንድሞችና እህቶች ወደ አንዲት አያ እንገባለን። ይህችን አያ በደንብ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። ህየ አዕዘሙ አየትን ፊል ቁርአን ታላቅዋ የበለጠች በጣም አላህ የሚወዳት አያ ቁርአን እኮ ነው። በሙሉ ከሱረት አልፋቲሐ ጀምረ እስከ ሱረት ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስ ጠቅላላ ቁርአን የበለጠችው አያ የከበደችው አያ አላህ በጣም የሚወዳት አያ ይህች አያ ነች፣ አየትል ኩርሲ። ገባንባት እንግዲህ እና ከኔ ጋር ተከታተሉ። የቁል ስብሓነ ወተዓላ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወል ሐዩል ቀዩም ኢላ አኺር አያት። ቃለ አልዑለማ ሃዚሂ ሂየ አዕዘሙ አየትን ፊል ቁርአን ቢልኢጅማዕ። ሱብሓነላህ። አንድ ሰው መጥቶ ይህ ሰውየው ከፍተኛ ደረጃ ያለው በአሜሪካ ነው ብሎ ሲያስተዋውቀ ምን ይሰማሃል? ይህ ሰውየው በሳዑዲ አረቢያ ዘ ሪችስት ማን በሳውዲ አረቢያ ያለው ሀብታሙ የተባለው ማልቲ ሚሊዮነር ይህ ነው ብሎ ሲያስተዋውቅ ምን ይሰማሃል? ይህ ደግሞ አላህ ምን ይላል? አፍደል አያ ፊል ቁርአን ህየ ሀዚህ ልአያ ወህየ ምን አወሊሃ ኢላ አኺሪሃ ተውሂድ። አያው በሙሉ አስር ምዕራፍ አላት። አስር አረፍተ ነገር አያተል ኩርሲ አስር አረፍተ ነገር ይዛ ትገኛለች። لكن السرو عرفتنا قرش بمولو فقههم يلوم سرام يلوم من منقر يلوم توحيد بيتشانو لزينو أفضل آية تبلا يمتتقرأو. وهذه الآية هي أكره آية بتقام يتتقلاتشنا بتقام يعني ودكي هنا تشو آية لجن هي أكره آية للأجنان الكفرة لنزا كافروشنا مشركوش هنا جنوش بتقام يميت ألوات آية هيتشنش بس وانصار بتقام يميودات الله سبحانه وتعالى هيتش آية هيتش. وهي يقول العلماء أفتك آية للأجنان والسحرة لسحروشنا لنزا جنوش بتقام قداي هنا تشونا كتا متقدلات شو يهيش آيانج. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين. آية الكرسي كونج ملاس علات هلت كنفر علات علو نبيات صلى الله عليه وسلم إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش بزا عرش الرحمن يالو مسسو إزا كوش بلا بأفوانا بكنفروا تسبيح تهليل تارقال لكي يتشي سورة يتشن آية نبياتشن آية واشوم عند سوي فلسفي ونال إنديت يا الله نققر ملاس ينوروال إنديت كنفر ينوروال إني دمو من لو اللو الله يتشي لموي يتشي لال نبياتشن وشتي ناقرالوي أي ناقروم انقدي نبياتش من لالو اندام يمالونو والذي نفسي بيده با الله امرال له نفسيين يازي قيتا بسو امرال له. آيات الكرسي قالوا إن لها لسانا ملاسا لات وشفتين ولت كنفر لات تتمتم يعني تناقر لات تقدس الملك نبياتش اللهن إياك أدسكنا انتن ياس أدسكناش عند ساق العرش بزا بعرشو مسسو بزا هنا يعني انتن تصبيح تهليل يمتادر قونو إلالو. طيب دمو انتن هلاتشن يمناك او عندنا قرالي عندك ان سيدنا ابو هريرة صدقاء لما بتن بلو نبياتشن لاكوت اهل ستطوتنا نبياتشن هيدنا لنزاد هوج صدقاء ست بلو لاكوت مالتنو أبو هريرة هيدي أهلون زرقتو بمريت مسكين يمتا يسطعو نبر عند سو متانا باكه إني لجو شالون دهانن سطعين يالو سيدنا أبو هريرة سطط هيدي كهيدي بوهالا نبياتي صلى الله عليه وسلم من ألوت يا أبا هريرة زاري يمتا ماننو اندزيه عليه. فقال أبو هريرة يا رسول الله عندما تأنا إني لجو شالون دهانين سلزي أستأني على ستهوت على تشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقد أمو يملسال ألوت كذب هلا لنقد أمو متأنا إباك هندزين دي ستأني كذب هلا من ألو والله أهن ودى نبياتشن بأنقتي زي ودى نبياتشن نموس دهان تكذبنا هلو لا والله إني كذب على اللهم إباك دهانين منامن علينا ستهو. كذا عندنا ود النبياتنا هيدنا ما فعل صاحبه قالوا تنانتنا طوال تنانتنا قالوا او رسول الله متى من عليه اندزي عليه. طيب من ادرك سطوت عليه سيعود اليك ثالثا قالوا ثلاثهنيا غزي يمطال قالوا بثلاثهنيا غزي كان دمو متانا اباكين يدهن اره هلت كان الوسدكم دي انت وشتا منامن بلو سدبهونا سما قالوا والله اهون بانغتي يجي ود النبياتنا موسته قالوا من على إبليسه شيطان كونه يمنعجره الناس ويا من على سماه لو أبو هريرة وده نبياتنا تصدقني أتقوى تابني بس ستأني إن دمو يبلت هدية ستأهل له هدية أنت سكمة مهدي الشالهال وده نبياتنا تصدقني باك تقفت أني له من دونه هدية له. فقال إبليس كونه فقال يا أبو هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. شوف انقدي يمناقره جننو ست تنيا آية الكرس كقره يفلقون جني የፈለገውን ሸይጣን የፈለገውን ዕፍሪት ማንኛውም ሸይጣን መጥቶ ጨርሶ ቤትህ ላይ አይነካም አለ። አይነካህም፣ አይቀርብህም። ብቻ አያተል ኩርስ ብቻ ቀራ። እኛ ጅኖችና ሸይጣኖች አያተል ኩርስ ሲቀራብን በጣም ልክ እንደ ውሻ ነው የምንሮጠው፣ አንቀርብም። ስለዚህ አያተል ኩርስ ቅራ፣ ይህችን የኔ ሀዲያ ነች አለው። ፈአቡ ሁረይራ መጣና ፈቃል ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ሁረይራ ምን ማ ፈዓለ ሳሒቡ ካሉት፣ ወላሂ ረሱሉላህ መጣ። ጠይ ምን አደረክ? ሰጠሁት ግን አንድ ሀዲያ ሰጠኝ። ምንድን ነው ሀዲያው? ፈቃለ ሊ እቅራ አያተል ኩርሲ ስትተኛና ይህችን በጣም ሕርዝ ነች፣ በጣም ከባድ መከላከያ ነችና ይህን ቅራ አለኝ አለ። ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም አማ ኢነሁ ሰደቀክ፣ እውነት ተናገረ። ወህወ ከዙብ፣ ኢብሊስ ከዛብ ነው። ላኪን አሁን ትክክል ነገር ተናገረ። መን ትኻጢቡ የአባ ሁረይራ፣ ታውቃለህ ማን እንደሆነ ይህ ሰውየው? አቡ ሁረይራ አያውቅም፣ ሰው ብሎ ነው የሚያነጋግረው ያለው። መን ትኻጢቡ ሙንዝ ሰላተ ለያል የአባ ሁረይራ? ቃል ረሱሉላህ ማዕርፍ፣ አንድ ሰው ነው። ላ ዛከ ሸይጣን፣ ሲያነጋግር ሶስት ቀን የቆየው ሸይጣን ነው። በሰው ምስል ነው የመጣ። ስለዚህ እውነት ነው የተናገረው። ሸይጣኖች በሙሉ አያተል ኩርሲ ሲቀራላቸው ይሸሻሉ አላቸው አሉት ማለት ነው። ጠይብ፣ አሁን እኔ ደጋግሜ በጣም ስለ አያተል ኩርስ በደማችሁ ስር ውስጥ እንዳስገባው ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ብዙ ሰው የአያተል ኩርስን ትልቅነት አያውቁም። ሴት ታመምኩ ትላለች፣ የወር አበባ ሲመጣብኝ እሰቃ ያለው ትላለች። ያ አያተል ኩርስ አድርገሽ ጅን ነው የገባ እዛ ቁጭ ብሎ እየዘባረቀ ነው በደምሽ። አያተል ኩርስ ቀርተሽ አባርሪው። አንድ ሰው ራስ ምታት በቃ ራሴን ልፈነከት ፈልጋል ምናምን ይላል፣ አያተል ኩርስ ቅራለት ያ አኺ። ናዓም وعن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن. عندك أن عند صحابي بمن قد يهدنا جن متأنا لذي صحابي أغنيو مالتنا، فقال له هل لك أن تصارعني؟ إننا أنت نتألستي فرسلين رسلين مصارع النادر. قالوا فإن صرعتني علمتك آية. ካሸነፍከኝ አለኝ፣ ጅኑ ነው የሚናገረው ለሰሓቢው፣ ካሸነፍከኝ አንድ ሀዲያ ሰጣለሁ። አንዲት አያለች በቁርአን ኢዛ ቀራእተሃ ሒነ ተድኹል በይተከ ለም የድኹል ሸይጣንን አበደን። አንዲት አያ ሰጥሃለሁና ካሸነፍከኝ፣ ይህን ከቀራህ ወደ ቤት ስትገባ ከቀራህ ሸይጣን የሚባለው ነገር ጨርሶ ቤትህ ውስጥ አይገባም። ጠይብ፣ ሸይጣን ካልገባ በቤት ባልና ሚስት ጀና ነው የሚኖሩ። ባልና ሚስት ከልጆቻቸው ጀና ነው የሚኖሩ። ስሕር የሚባል ነገር አይመጣም። ጅን የሚባል ነገር አይመጣም። አይን የሚባል ነገር አይመጣም። ጅን ሸይጣን ካልገባ በቤት ምግባቸው፣ ርዝቃቸው በረካ ያደርጋል። ጅማዕ ሲያደርጉ ያኒ ስጋኝነት ሲያደርጉ ሸይጣን አይጨመርበትም። ሰላም ለሰላም ይሆናል ቤቱ ሸይጣን ካልገባ እና ረስሊን ወይም እንጠማጠምና እንጣላና ካወደከኝ እኔ ይህችን አያሰጥሃለሁ አለው። ጠይብ ፈሳረዐሁ ይህ ሰሓቢ ሙሳረዐ አደረጉና አንድ ደቂቃ አልቆየም፣ በቃ ወደ ላይ አርጎ ጣለው ማለት ነው፣ ለጅኒው ጣለው። ጠይብ ፈሳረዐሁ ፈሰረዐሁ ፈቃለ ኢኒ አራከ ደኢለን። ሰሓቢው ምን አለ? አንተ ምንድነ ጅንነ አንተ ሸይጣን ነህ? አው እነከ ደኢል እንዴ ምንድን ነህ አንተ? ወረቀት ነህ አለ። እነከ ደኢሉን ከአነ ዚራዐይከ ዚራዐ ከልብ ያዕኒ ቅልጥምህና እጅህ የሰው ቅልጥምና እጅ እኮ በጣም ጠንካራ እኮ ነው። አንተማ የውሻ እንትን ነው የምትመስለው ምናምን፣ በጣም ኸፊፍ ነህ፣ ረቂቅ ነህ። እንዲያውም በግራ እጄ በአንድ እጄ እንኳን እጥልህ ነበር። ምንድን ነህ አንተ? በጣም ሰነፍ ነህ ምናምን አለው። ሰውየው ነው የሚለው ለጅኒው፣ አፈሃ ከዘ አንቱም አዩሃል ጅን፣ ጅኖች እንደዚህ ሰነፎች ናቸው? በጣም ያን ስስ የሆናችሁ ናችሁ አላችሁ አለው። ጅኑ ምን አለ ታውቃላችሁ? ነዓም የቁል ልጅንይ ኩልኩም አም አንት ሚን በይኒህም፣ አንተ ነህ ሰነፉ ወይስ ሁላችሁም ጅኖች እንደዚህ ናችሁ ሰነፎች ናቸው خفيف ناتشو ندوركت ناتشو بلو صحابي استعيقو. فقال الجني إني بينهم لضليع إني أنو تنكر يتبالكو هوغ هوغن يتبالو إني نين بتقام تنكرن هايلن ناتشو إني نين جيالي عندي أنت بتقام هايلن ناكوهنك للوچو من اللي هونو ناتشو ضعيف كونو جني. والله الشيخ أبو بكر الجزائري تلقوا يا مدينة عالم ناتشو من يلالو كسولج يا سبات أمت لجالو كسولج هتسانو يا سبات أمت لج كذا تلقوا يا جنة أستماري يا سولج يا سبات أمت لج شنكلات إبلت ألالو أقر ماتشو يا جنوش نا شيطانو تلقوا فلسوف تلقوا يتمارسوا أمتوتنا يا سولج يا سبات أمت إبلت ألالو بهايلم ندزي بقى انتن صحابي ومن يلال مدنا انت وش اجي مثلا من انسلو انديوم انين انتنكاراتشو منا من بلو تناقري فسارعه فسارعه الانس سوستنيا اندقنا دموم سارع درقنا اودكو. فقال الجن اذن هديا لستهيشن آية الكل ستهلو الشيس طوالي. قال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبخ كخبخ الحمار. وله خبخ كخبخ الحمار خبخ مالت زرات مالت نوارو زرات تقالا شو زرات فس نو لكن دمس يالو فس بامارنيا من يبالال يعني بتقرنيا ترات انلوالن بارابنيا زرات يبالال فس فس ما فس نو ريو نفاسو نو ترات بتقرنيا نو بامارنيا من يبالال زرات بازوكا ما شاء الله بازوكا إما ما زكا نو سبحان الله. على كل حال أهي سيشاش يميادر قو دمس يالو فسنا زرات لك اندسو إياوت أنو جني ويمشيت أنو اندزيه روت ألالي يمي قرمو سواد اللم يمي قرمو تناغاريو ينسو زرنو إني لمسالة يسو نقر سنقر سو ننينا أقال له لكن يجن نقر سنقر يهونا البيانا من نقره جن راسو قن إنيا يجن زر آية الكرسي سنسما زرات إياوت أن بكيت أجن زرات إياوت ششتن نو من هيدو ندوشان نو من ششو سيل تككلن يادلم أو تككلن ونجي سلزي هدية ستو مالتنو إنها آية الكرسي يعني يقول إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبخ كخخ بخل حمار لك يا الله ينتنو يا أهيان زرات مثلا ندزي نومي هدوال أن فقال لابن مسعود عنده تأيقون لعبد الله بن مسعود يهن تارك يا متأل للنقر أهو عمر كجدني ومتأل عمر مهنا اللبت جماني تشلو الجني عمر نوالو. فقال ابن مسعود من عسى أن يكون إلا عمر كعمر ما ليلا ماني هنا البلاتشنو جنن ماني تشلال انقدي جني وبطعام ضعيف هونو كعمر قانو كان يادلم كان تادلم لببلو جنوش عمر والله العظيم عمر يهدبت بوتا جن بليلا بوتا منبر يمهدو نبياتشن دزينو مسكروا لت يا عمر قالو لو فجيت طريقا لفج الشيطان طريقا آخر أنت هيد كبت جنة هيد بتم شيء أنا هيد بتم إن عمرنا مصارع درجو جنيو سوست جزيا ودك أو إن كذا آية الكرسي هذه زي متى سيدنا عمرنا شو مالتنا. طيب إذا آية الكرسي قد سرنا يعلت. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة له نبيه صلى الله عليه وسلم سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن يا قرآن السيد يا قرآن جيتا يا قرآن تلك وبالبيت هنا شو أنت آية لك بسورة البقرة له في لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا كرسي له نبياتش بمن يوم بيت آية الكرسي كتكرر شيطان برون ميوتا وندمجنا أهتوج تلك مسارة بإجاتشني يالي لمن دنو ودت أنقايا من هدو لمن دنو ودا ساكراس انتنو علم النفس نو منامن يچنقلات بشتا اوقو مدحات يمسطو دكتورش منامن ود ازاي من هدو لمدم بايه الكرسي ارغن انزي جنوشنا شيطانوش دمت ماطاچو لمنا ناوطاچو طيب عند ممكن يلهنيا ري اخيات الكرسي قرارلو غن ترفا لاغنيهم يميل ليهون يشلال يا اخي ايات الكرسي مقرات نيا يسفلغال يلب صدات يسفلغال امنت يسفلغال يعني باذن الله سبحانه وتعالى نبياتين يالوت شيطان تجدلالش شيطان تبررالش بلا بامنت مقرات نونا نعم طيب اذا نبياتين دزي حالو وفي ايه الكرسي يا اخوه ايه ان اكبر اسم بايه الكرسي يغنيال ايش معنى اعظم اسم الله سبحانه وتعالى من دنو متلو انت دعاء ستادرج يا رب العالمين يا رحيم يا غفار يا ساتر العورات يا ارحم الراحمين منا من دزي بالهاد لم بسمو يطرح لم دعاء متادرجو لكن كنزي تقلالا يا الله سموش 99 يا الله سموش يبلطي بذا اسم الله انت ارته يا انت دعاء يما يملسنا الله يقبل له اسم تفلقاله بايه الكرسي استاله ايش هو الحي القيوم الله بحي قيوم كتقرهو منم اينت ودو هالعيلم يفلقو النقر رو ميساته مالتنو الحي القيوم تمام كني قال لك يا اخوة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير تلال بحي القيوم يقول العلماء في آية الكرسي الحي القيوم وتوجد في آية آية الكرسي بسوست بقرآن وست بقرآن تقلال لك سدست شي سوست متو آيات اللي بقرآن بقرآن وست بسوست سورة بيتشانو يهيشن كلمة تقنيو الحي القيوم بسوست آية بيتشا بسوست سورة بيتشا تقنيو لك أنوا بسورة البقرة بسورة البقرة بآية الكرس الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي عندناك كذا بسورة آل عمران مجملة ستجمر آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سوستنيا في سورة طه يقول سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم إذن بقرآن واستبمول سوست قزيب الشانو يتتكسج حي قيوم وهي أعظم يعني اسم الله سبحانه وتعالى الله تلود عهدك أبل كفلك بنزه لتسم تراتشو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بله كتقره الله بتقام تلك اسم سلهونه دعاه يقبل الله لله طيب وكان يا أخوة بقبس آقر عند سحر نبر إن بتقام سحر يا درقال بزو سحر يتشلال عندك أن من هذا الرقالو مصحف قرآن متأنا بتقولا أسكمتو كذا بجعفو بجمد أسرو حزبو بمول سبسبنا إنه كو بزو نقر تشلال له والا تشو إش من دنو بجمد أرقو أسرونا كذا بوالا عندنا نقر إلال يجنك ألاتي على الرئيلنا كذا لمصحفو من إلال قم إلوال مصحفو كنو قرآن ينسال ودفيت هيد إلوال ودفيت يهدال بأيرو كنو يسافف ودفيت يهدال تملس إلوال إما اللسال ودقن يلوال ودقن ودغرا يلوال ودغرا ودلا هيد يلوال ود سما يهدال ورد يلوال يوردال حزبو بمول يايه انديت يسو يو مصحف قران ويم دمو ورقه يانكسكسه نو يلال يي نغر بيد عند ادم شيخ وحيد يميبارو تلقو قران يحفظنا رقيا ميادرغو شيخ هيدو طرواچو እንደዚህ እንደዚህ ያደረገነ አሏቸው ሼክ ወሂድ መጡ ሲመጡ ምን አመጡ ከሱ ጋር ከሳቸው ጋር አንድ ተማሪ አመጡ የሳቸው ተማሪ ይዘውት መጡና ምን አለ እስቲ አርጋሉት የምታደርገው እስቲ አርጋሉት አሁን መጽሐፉ ያስተካከለ ለተማሪዋቸው ምን አላቸው ምን አሉት ሂድና በሳህር ነው እሱ በስተጀርባ ሆነ አያተል ኩርስ ቅራለው زين بلا بك آية الكرسي بتشقر عالوت ايش بلو سحرو سيجمر سويو لجو بزاب استجربه هدو الله لا إله إلا هو الحي القيوم آهن سويو لمصحف تنسابل ما في ኧረ ወደ ዳ ሂድ ማፊ ወደ ቀኝ ሂድ ማፊ እዛ ጣውላ ቁጭ እንዳለ ነው በቃ ተነሳ ኮነ ምለ አይነሳም እዛ ደግሞ በስተጀርባ ሆነ አያተል ኩርሲ እየቀራ ነው ከዛ ሳህሩ አወቀ አንድ ነገር ተገኘ አላቸው አው አንድ ነገር ተገኘ ሰውየው አያተል ኩርሲ እየቀራ ነው ሲሉት ሰውየው ሸሽ ጠፋ በዛ ምክንያቱም አያተል ኩርሲ ስህሩን አማሟች ማለት ነው የነበረው ያን እንትኑ አይናቸው ስህር አድርጎ እንድዚህ ያደርጋለው የሚለው በአያተል ኩርሲ ብቻ ጠፋች ማለት ነው طيب ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز اهون اهتوش بدن بسمون اهون يتسفافا بشتا اللي بهزباتشن يتسفافا بشتا اللي السمن دنو عند سو كميستوغا سقاق نيس يادرق بلتو على النسامي لال كولشلش بلو بقى على النسامي لال يفلقو النقر بتسمو بتدابسو منن بتارق منامن بتارق بلتو اي النسام ባገራችን በትግርኛ ምስራይ እንለዋለን ይሄ ነገር ተሰሪው እንላለን ተሰሪው ማለት ያኒ ዳግም ተደርጎበት ብልቱ እንደማይነሳ አስተኙት እንላለን ልክ ነው ይሄ ነገር ዳግም ተደርጎ ብልቱ እንደማይነሳ ያርጉላል ስህር ነው ሸህ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ ምን አሉ من حبس عن زوجته من حبس عن زوجته كميستوغا سيغناي بلتو على النسام بلو كاسچغرو فليدق سبع ورقه ورقه صدر صدر غابا نلوالن بتغرنيا بامارنيا مندنو ميبالو صدر يا صدر زاف مندنو ميبالو يا اخوا اوقو نبر يا اخي بكاسيتم غابا بتغرنيا نو نو نيم لا لا الله كرة كرة وراء المهم صدر يبالال ورقة صدر دبا كله كرة كرة يبالال على كل حال طيب قبتنا إني عندك زي سلي روقيا سنقر بزي تنقر نبر بكاسيتم قريتش والله إنا قتل قابا يبالال بتقرنيا انتنو بامرنيا دمو إنا تندالا شنو أهون زي بساول أوربيا اللبو من لو ألم علي ان الشيخ محمد صالح الشيخ عبد العزيز من لالو سبات تقتل توسدنا كذا فچو بدنگاي وين بن انت نارغا تفچونا ببالدي وها امطته انذا قتلوش اذا تاسجباله كاسجباه بهالا مجمريا ايه الكرسي تقراله اذا الله لا اله الا هو الحي القيوم كذا هلا تف تف تف تف تف تلاله اذا اندغنا قل والله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل يا الكافرون كفلك دومو اول سوره البقره اخر سوره البقره كفلك دومو ايات السحر لموسى ياو يقرانو نو لموسى سحر يتدرجو ايات قالو ان اذا تفتفتف يالك تقراله بتلي بتلي ايات الكرسي بدنب انداترسا يهن كقرا بهالا كذا تتطاله بذا دومو تتطاطباله ودياونو بلته بدنب ينسال معناتنو ይህ ነገር ሸህ አብዱል አዚዝ የሳውዲ አረቢያ ሙፍቲ ናቸው ይህን መድሃኒት እንደሆነ ብዙ ጊዜ ተመክሮዋል እና የታመሙ ሰዎች ጤና አገኙ ማለት ነው ተግባባን እኔ ልንገራችሁ ይህችን አርቂያ ሸርዒያ የምትባለው ካሴት በአማርኛና በትግርኛ ነው ያወጣሁት በመላው ዓለም يعني تزرقاتش باند كتما اظن سويسرا نو ويس دنمارك نو اندي تليج كزيح ينتن لا كلات يه صدر يقابا قتل لا كلات لجتوا چقر نبرات كبالواغا داقم تتدرقبت باللتو لاند امتي هل بقا منم اين انتن يلوم انا يهن كاسيت تبتنو بإجوالا يسود كاسيتون سماشنا كذا لا كلا تنتنو صدرو لك بتبالو مسرات بوراكة عرقا صوست عرات سمنت كان سبات كان دزي انجدي دقاقمو نو ميلو شيخو دقاقمو سيادرقو بلتو جمرا مالتنو اون السوا بدم بتدست بقى وطئت انداغني خبر ودني متى معناتنو قلت الحمد لله يعني انقدي شريطو تقمي انا بالوا يهن نجر سيادرق بلتو بدم بارغو حياه لبسوال هيوت لبسو لجتوا ياو سيت يمتاغنيو دستا لماغنيش جمرت معناتنو سلازي تلقوا آية أعظم آية يتوددتش آية الكرسي نش وآية الكرسي يا أخوة شافية بإذن الله لما نين يوم نقر يعني شفاء مهنوان نبياتشن مسكروال لعيني عيني ودك أبت شفاء نش جني يقب أبت شفاء نش سحر يتسحر وداقمت يتدرق أبتم شفاء نش وهي أحب أحب أحب آية لله هي آية الكرسي. فبعد كل هذا يا أخوائي هنا أقول لك سنقر آية الكرسي هون عند تلك حبت التحسبواتم آية الكرسي قال لك لمن تشأنك قال له لمن أتلم كهم بهلا تتقموا بات بتقام تقم الله تنا الله أيواشم نبيات شم صلى الله عليه وسلم أيواشم صحابنا علماء شم وشتا ينقرهم يهلهم نقر أتقال لن آية الكرسي يبلت أتشونا شفاء هنا أتشو آية نتش بلن بزي إن أتقال للمارتلو سلزي يا آية الكرسي نقر نقي تفسيروا نقي إن نقر لن زاري يسوان تقم بيتشانو يتنقرنو نقي دمو بدن بارقي قلبك قال آية الكرسي ترقموا من مهونن تفسير النسات قال إن شاء الله اسكن جن زاري ان شاء الله يتكرتشو ليلات ياك ايه تسقمنا انجدي دجاف يالو بفيتاچين يالو تلقو ركن من اركان الاسلام سلوهنا يصومو قداي انا اهون لغماش ساعات ويم كذا ميبلط تنش كاله ي رمضان صوم طياقيوچ بتطيقو دس يلنيال مكنياتوم ليلوچو طياقي ليتلالفو ይችላልو የረመዳን ግን አሁን በፊታችን ስላለ ስለገባ ስለ ረመዳን ትንሽ በጥያቀና መልስ ብንማር ይሻላል ብያስባለሁ اذا مايك فري والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ግን እንደተለመደው ያ اخوان እንደተለመደው ቀጣ ወደ ጥያቄ ረመዳን አትግባ እንደዚህ አናርግ ያ اخي ቀጣ ወደ ረመዳን ጥያቄ አትግቡ سلا آية الكرسي ياللاتشو جمر ياللاتشو أدناكوت ياللاتشو انتن كاللاتشو أمس ديك غاتنا قرونا شهية التان بناية التان ما يكون النانتيهون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمت يدرساتشو درمت يدرساتشو يا أحباب أي بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا جزاكم الله خيرا أستاذ دناناتشو ونمناتشو ونقوان بسلام متو لالو በመከተል ለወንድሞችና እህቶች እዚህ ያላችሁ እንዲሁም አባትና እናቶችም ሰላም ያላህ ሰላምታ በእናንተ ላይ ይኑር እላለሁ جزاكم الله خير ደግሞ ያሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት ምንዳውትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይክፈለው ሌላ ወኒ ብዙ ምንጨምሮ ነገርም የለም ولكن ብዙ ጊዜ ስለ ሩቅየ ሸርዒያ በተለይ ስለ አያተል ኩርሲ ሲነሳ በጣም ደስ ይለኛል ለምን እኔ በህይወቴ በጣም ተጅሩባ ስላየው በዚህ ጉዳይ ማለት ነው ለካሁን ሼክ ኢብራሂም በጣም ብዙ ነገሮችን ለመናገር ሞክረው ተናግረውታል እንዲሁም ግማሹን አስቀሩት የበለጠውን አልተናገሩትም ቢናገሩ በጣም ብዙ ነገር መናገር ይቻል ነበር ولكن ከተጅሩባ አንጻር በተለይ በሽተኛ የጅን መስ ያለበት የሰው አይን ያለበት ሰው ማንኛውም ቅድም አሁን የተናገሩት አንድ ሰው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ችግር እንኳን ያለበት ሰው ይሄንን ነገር ቢያደርግ በጣም መዳኒቱ ሊሆንለት ይችላል የሚለው ነገር هذا مش مجرد كلام اصلا يا الله سبحانه وتعالى قال تجربه ያስፈልገው يعني በተጅሩባ አይተን እኛ እንደ መረመር የምንመረመረው ነገር አይደለም ግን የበለጠ የምናየው ተጅሩባ በኢማኑ ላይ ኢማኑን ይጨምርልናል ተስዲቅ ይጨምርልናል ማለት ነው እኔ ከዚህ ፍት ነግሬያቸዋለሁ በጣም ሩቅያ ሸርዒያ በማድረግ ላይ እንቀሳቀሳለሁ ይገርማቸዋል ቁርአን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው ግን ብዙ ጊዜ የጀነ መስ ያለበት ሰው ወይ ደግሞ የቡዳ ጉዳ ያለበት ሰው ሌላ ቁርአን በሚቀራበት ሰዓት ብዙ እንትን ላይል ይችላል ግን ልክ አያተል ኩርሲ ሲነሳ ማለት ነው ልክ ስለ አያተል ኩርሲ ሲጀምረው ይጮሃሉ ጮሃት ይጀምራል አንድ በጣም ደስ ያለኝ ነገር አለ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሸይጣኑ ጋር ሙሳራ አድርገው እርስ በራሳቸው ከዑመር ጋር እንትና አድርገው ጂኑን እንደንትን አድርገው ጣሉት የሚለው ነገር በጣም አስደስተኝ በጣም ብዙ ሰዎች በጭንቅላታቸው ጂን የሚባለውን ነገር በጣም ትልቅ ነገር አድርገውታል ይሄ ነገር ፍራቻን በልባቸው ውስጥ እንትን ይልና ይሄ ነገር በህይወታቸው ላይ ተአሲር ያደርግባቸዋል والله يا جماعه الله سبحانه وتعالى بالقران ان كيد الشيطان كان ضعيفا بالوال تملكته قران سيتوچن ማለት ነው تملكته سيتوچن بني ادم يሆነتن ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ሰው ሴትን እንቃል አይደለም طبعا الاسلام አይደለም እንደዚህ አንድ ሙስሊም مؤمن አይደለም እንደዚህ የሚያረጋው አንድ አንድ ሰዎች የሴቶችን የመናቅ አህዋል አለባቸው ቁርአን ግን ተመልከቱ ቁርአን ግን ሴቶችን የሴቶችን መላእክት የሴቶችን ከይድ እነ ከይደ ኩና عظيم ብሎታል የሴቶች ከይድ ትልቅ ነው አለ በዚህ مقابل ደሞ مقارنه ستاو ሸይጣንን ان كيد الشيطان كان ضعيفا له የሸይጣን ከይድ በጣም ደካማ ነው አለ በጣም ደካማ ነው ይሄ والله بعينه እኔ በጣም ይገርማቸዋል لا تمنون ትችላላችሁ والله እኔ شيطان جن يمس ያለበትن ሰው አንድ ሁለት ሶስት አይደለም በጣም ብዙ በስልክ ያወጣውት አለ በአካል ሳላገኘው ማለት ነው ተሰወሩ በአካል አይደለም በአካል ሳይሆን በስልክ በቴሌፎን ምናልባት አላህ ብለው አንድ ቀን እንዲሁም እንደጋጣሚ ፓልቶክ ላይ ይያለው ቢደወል አሰማቸዋለሁ አንድ ቀን ይሄን ያህል ضعيف ነው በአካልማ አልነግራችሁም አንድ ሰው መስ ያለበት ሰው አስላን እኔ ከገባው እዛ ቦታ ላይ ከሄድኩኝ ያንን ሰው እንዲይዙት አልፈቅድላችሁም አይኔ ብቻ ነው ማፈጠበት አይኔን ካፈጠጥኩኝ والله ቁጭ ይላል በጣም ይገርማችኋል አንድ ሰው ላይ እኮ 7 ጅን ያለበት ጊዜ አለ አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ አንድ ሰው ላይ 12 ለዛውም ለረጅም አመት በጣም ለረጅም አመት የቆየበት እንትን አለ ግን أين هؤلاء أمام هذه الآية أمام هذا الكتاب العظيم أمام هذه الآية المباركة آية الكرسي عند جزي يا قاتم يا نقل لنقرات عربنا وعربنا تسيتنا قرآن يكرر اللات جنة نقر يمتات قرآن يكرر اللات አላና አስለን እኔ አላና ግራቸው ማነሽ አንቺ እንዴት ነሽ እንዴት ነው የገባችሁ ብቻ አላና አራሱ እስኪ ለምን ድረስ ማለት ነው ተወኝ በቃ ተቃጠልኩኝ መውጣት ፈልጋለሁ እሄዳለሁ ልቀቀኝ እስኪ ለኝ ድረስ አንተ ማነህ ብዬ አላናገረው እና አንድ ቀን ቁርአን ይቀራው አንዷ ላይ አንድ 5 ደቂቃ ከቀራው በኋላ የመጨረሻ አያተ ሱረቱ ያሲን መጨረሻ አካባቢ ላይ እንትን የሚል አካባቢ ላይ ስደርስ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل لا من دون ميلو مشرش آية أكبابي قل يميلو المهم قل يميلو آية أكبابي لا سمت أنا قرآن يكررونه قرآن يكرر بمحل قل سل راسو براسو كذي مالتنو يعني طبعا مقرب سو انتن نو عربية تناغارينات قل سل ماذا قل عليك كذا بوالا من ناغرون عن ناغر قوات وداونو يمتاج بتن ليتن لمتاج تناغرا ويدمو تناغرو سيتي وعليك أقتل ما نتفلكين سلزي أنم لك أستاذ نتقدم أن نتناقرك وتمالتنا أدارة أملاتك ومالتنا يا أخي بهونو قزيبات عم بشتا أي تسفافانو بتلي بتلي سيتوش لاي من أين تبشتا مس عندي ونقمو عين يمس حسلوت عندي نقروج ببزات عندي سووت يمياتك وحتشاو من أين تسووت عندنا لاي نرون تاكر لاتشو عندنا تو كقرآن روكي هونو سووتنا تشو ولدتنيا እንቅልፋቸውን በሚተኙበት ምንድን ነው የተባለው? አንሰው ወደ እንቅልፍ በሚተኛበት አየት ተልኩርሲ ንቅራ ተባለኮ ሙሽ ዝም ብለውኮ አይደለም የተባለው አንተን ራስህን ስለሚጠቅመህ ነው አየት ተልኩርሲ መቅራት ማለት ነው። ስትተኛ አየት ተልኩርሲ ተቀርተህ ከተኛ አንተ በሚተኛው በዛን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሸይጣን ከሚያደርገው ከይድ አላህ ይጠብቅህና በሰላም ታደራለህ። አያት አልኩርሲ ሰዓት ቀራተኝተ እዛ ጋር መጥቶ ሸይጣን ጂኒ በጥፊ ብልህ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ወስጥህ ቢገ ወይ ደግሞ አንድ ነገር ቢያረገ ማንን ነው የምትወቅሰው? ራስህን ነው የምትወቅሰው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች አያት አልኩርሲ ያላፈዙ ሰዎች ናቸው። አስለን አታጻናቶች ማለት ነው። አፋቸውን የፈቱት ልጆቻችን ራስዎ አያት አልኩርሲ ሌላ ቁርአን እንኳን ባያፈዙ አያት አልኩርሲ ማሳፈዝ አለብን። ከተቻለ ከነትርጉሙ ካልተቻለ ግን አያተል ኩርሲን በደንብ በተጅዊድ እንዲሁም ማዕናው እንዳይበላሽ አድርጎ ሁሉም ሰው አያተል ኩርሲን ማፈዝ አለበት። ይሄ ለራሱ ለሰውየው ነው። ያንን ያፈዘ እንደሆነ ደግሞ ሲተኛ እንቅልፉ ሲተኛ ያንን አያተል ኩርሲን እየቀራ እንቅልፉን ቢተኛ ይሻላል ማለት ነው። ይሄን ያህል ብቻ ለማለት ነው። ብዙ ለመናገር አልፈልግም። በተረፈው ኡስታዝ ጀዛኩም الله خيرا ይሄን ሩቅያን በተመለከተ አንድ ቀን ኢንሻአላህ طبعا አሁን ረመዳን ስለገባ ብዙም ስለ ረመዳን ነው እንጂ ስለ ኢማንያት ማውራት ነው እንጂ ስለ ሌላ ነገሮች ብዙ ማውራት አስፈልጊ ስላልሆነ አሁን ለሳቸውም ሰዓት ለመልቀቅ ሲባል በጣም ብዙ ጥያቄዎች መቅረብ አለባቸው በረመዳንን በተመለከተ ማለት ነው። ያ ጀማዓ አላችኋለሁ አሁን ደጋግሜ ኢባዳ የሚደረገው ጀህል ላይ አይደለም። ኢባዳ መደረግ ያለበት በእውቀት ነው። ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው? قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما ادعو الى الله على بصيره በእውቀት ላይ የሚደረገው ዒባዳ ነው ትክክለኛ ዒባዳ ይሆናል ማለት ነው። በእውቀት ላይ የማይደረገው ዒባዳ ደግሞ ፍርሽ ነው። ሰዎች ኡ ተብለው አረሰለ ሐጅ ተማሩ ሐጅማ ስታደርጉ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ የተባሉ ኡ የተባለ ማንንም ሳይማር ሄደና አዛ ደርሶ ሐጅን በጥብጦ ይመጣና ሲመለስ ነው እኮ በሐጅ ጊዜ እንደዚህ ያደረኩኝ ይላል። በረመዳን ረመዳን ሲጀመር መጀመሪያ አካባቢ ዑለማዎች ልክ አሁን ሼህ ኢብራሂም እንደሚናገሩት ጠይቁ ስለ ረመዳን መጠየቅ የምትፈልጉ እየተባለ ሳይጠይቁ ይቀና ረመዳን ይመጣ ረመዳን ይያበላሽ ጾሙና ረመዳን ከወጣ በኋላ ከፋራው ምንድነው ብሎ ይጠይቃሉ። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ከሳቸው بنጠይቃቸው ጥሩ። አንድ ሰው በረመዳን መርፌ ቢወጋ ጾም ይበላሻል ወይ? አንድ ሰው በረመዳን ግሉኮስ ቢወስድ ጾም ይበላሻል ወይ? የመሳሰሉ ብዙ ጥያቄዎች መቀረብ ይችላሉ። ስለዚህ ጠይቁ ረመዳንን በተመለከተ እሳቸው ደግሞ ይሄንን ነገር ለመለስ مستعد ናቸው። جزاكم الله خير الله يطبقكم الله ሁላችንም ለረመዳን ድርሶ በትክክል ጾሞ በትክክል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ ለአላህ ብሎ ጾሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀበሎት بجنة من دون يمياغن يا الله حدرقن. هذا ما تيسر على اللسان والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل. وصلي اللهم وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمعك؟ ما شاء الله. جزاك الله الشيخ إبراهيم سراج. مجمعرة سلاية الكورس مجمعرة از انترودكشن ما قرب على الدين. ከዛ ረመዳን እየቀረበ በመሆኑ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው። ስለ አያተል ቁርስ አንድ ቀን ካነበብኩት ነው የምነግራቸው እና ከአምስት ወቅት አውቃት ሶላት ከኤቭሪ ሶላት በኋላ አያተል ቁርስ የቀራ ሰው እና ጀነት ለመግባት ሞት ብቻ ነው የሚጋርደው ነው የተባለው እና ሁላችንም በተቻለ መጠን ተስቢህ ተሐሚድ ተህሊል እንደምናደርገው ሁላ መርሳት የለብን ይህን አያተል ቁርስ ከኤቭሪ ሶላት በኋላ ከስብ ከዙሁር አሱር መቅሪብ እሻ እና ማድረግ አለብን። ይህን ነገር ማድረግ አለብን። ይህን ሽልማት እንዳያልፈን በቃ አንድ ሰው ጀነት ለመግባት ሞትን ብቻ ነው የጋረደው። ይህን ይችን አያ ሁሌ የሚቀራት ከሆነ እና ይች እንሻላ ሁላችን በእያንዳንዱ ሶላት ይህንን ማድረግ አለብን። ጥያቄ ምንድን ነው? ያው ረመዳን ከሚያፈርሱ ነገሮች በተለይ በወንድ ዙሪያ ማለት ነው የወንድ የዘር ፈሳሾች በእስልምና እንዲታይል ይነገራሉ። ሶስቱም ከዛ በላይ አሉ። መንይ አሁን እንትን የሚሆነው ልጅ የሚፈጠርበት ከሴት ልጅ እንቁላል ተቀላቅሎ እሱ ከወጣ በእርግጠኛነት ያፈርሳል። ግን ሌሎች ፈሳሾች አሉ። ለምሳሌ መዝይ አለ እና መዝይ ከወጣ ያፈርሳል ወይስ አያፈርስም? ሌላ ይህን ነበር ጥያቄ። አሰላሙ አለይኩም። ማይክሮ በሙሉ አላ ኩል ሐል ጥያቄ መጀመሪያ ከጥያቄ በፊት اخي مصعب يسطو تعليق تنش لچمر لث بيه نو مجمر عبدو يطيقكو مزي ودي انتنو مني يا فرسال مزي يا فرسال وي بلهني على ادلم انا تنش زججت ارغنا اني سچرس اهون تنش تناغري سچرس يمزي نا يمني ليونت مجمر نغرن انا قوم انت هون مني مزي بلهال سلازي اني اقوم يمني نا يمزي ليونت نغرينا كذا حكم لستهنين شي اشي انقدي سلو رقيا سلو رقيا تملسن ايات الكرسي اونتي نو سلا ايات الكرسي بنغراچو فجر فجر ليدرسن نو كفلغاچو سلا ايات الكرسي ودزا رقيا الشرعيه لو 3 ساعات يتناغركوت سلا رقيا الشرعيه بمرنيا بتغنيا ودزا بتملسو طرو نو كالاچو كاسيتو معناتنو على كل حال آية الكرسي فتاك فتاك جدا جدا اندالو اهون وندماشن انتن مصعب انك ايد الشيطان كان ضعيفة مقابل القرآن يقول العلماء مقابل آيات الله كيد الشيطان ضعيف على بزياء مقابل القرآن كان هنا بستكر كليلا ما بزو سو ياتفاد لهم بزو سو يقدل بزو سو ياتل لنا لكن مقابل قرآن الكريم آيات من آيات الله فإنه فانديا نو فانديا تاقالاچو كفانديا يباس زك يالا نو يجن نغر مقابل قران يعني قران كتقرالت معناته نو على كل حال اني عند نغر تزيالني من مسلاچو يني تماري يني تماري كني مجلس 10 عامت يتقمطنا سلا توحيد سلا تفسير بزو يتمار نو ازي اني ونبر ላይ ቁጭ ስል በጣውላ ወንበር ፊቴ ላይ ሁሉ ጊዜ ፊቴ ላይ መጀመሪያ መጥቶ ፊቴ ላይ የሚቀመጠው 10 አመት ከኔ የተማረ ሰው ነው። ወጣት ነው። አንድ ቀን ቤቱ ተኝቶ ያለ እሱ በሁለተኛ ስቴር ነበር። ሌላ ቤተሰብ ደግሞ በመሬቱ እንትን ነበሩ ማለት ነው። አሁን ልጅቷ ወደ ሳውዲ አረቢያ አዲስ ነች። ያኔ መጣችው አንድ 3 4 ወር ነው ያደረገችው። አሁን ጅን አላት ሰውየው ልጅቷ ጅንዋ ተነሳና በጣም አሰቃያት። አሁን ልጁ ያኒ የኔ ተማሪ ያልኳችሁ ስለ ሩቂያ ምንም ነገር እንትን መከሩ አያቅም ላኪን ተምረዋል። በመጅልሳችን ስለ ተፍሲር ቁል አዑዙ ስለ ተፍሲር ቁል አዑዙ ሁለት ቁል አዑዙ ስለ ቁል ወላህ ስለ አያተ ኩርሲ በል ስለ ሩቂያ ሸርዒያ ብዙ ስላስተማርኩ በደንብ ነው የተማረው ሰውየው። ግን ሩቂያ አርጎ አያቅም ገና ልጅ ነው አሁን ልጅቷ ቤቱን ተበጠበጠ ቤተሰቦቿ ተነሱ አላስተኛ አለች እር ብላ ታለቅሳለች እንደገና ቆዳዋን ያካታልና በጣም ታካለች ታካለች ደም እስከሚወጣ ታካለች ሄዳ በቃ በራስዋ አርጋ ግድግዳውን ትመታለች ትጮሃለች በቃ በቃ ሰዎቹ አልተኛሉ ሲጫንባትና በጣም በጣም የጋለ ድምጽ ስታወጣ ምናምን ተቸገሩና ወደ ላይ መጥቶና አንኳኩ በቤቱ ይሰውየው አንኳኩና አረባክ የኔ ወንድም አንተ ሸክ ኢብራሂም መجلس ነው የምትማረው አው አረባክ እዚህ እኮ ችግር አገኘን ምንድነው ወላ ልጅቱ እንደዚህ እንደዚህ طيب እኔ እኮ ተማሪ እኮ ነኝ እኔ ምናምን አላችሁ አረባክ طيب ናና ከኛ ቁጭ ብለህ ዝም ብለህ ቁርአን ቀራላት አሉት ልጁ በቃ ልብስ ለበሰና ወረደ እና ምንም አያቅም እንትኑ እንደዚህ መኩራ አያቅም ከዛ በኋላ መጣና ቀራላት ሱረት አልፋቲሃ الحمد لله رب العالمين سل لجتوا عينوان او تطعنوا يا ايشو اندزي قتل قتل قتل كذا بحالا قران سيقرا بتام تاكالچ دم بدم بهونا بقى قداوا بزو تاكالچ قرانو كاقومه تقومالچ سوا رغا تلالچ قرانو كقرا بتام بتام تابدالچ عندند غزي لبسوان ودلا يرغا راقوتوا لموطات تفلغالچ አንዳንድ ጊዜ በሩን ከፍታ ለመሸሽ ትፈልጋለች አንዳንድ ጊዜ በራስዋ አርጋ ግድግዳውን ትመታለች ትጮሃለች ከዛ በኋላ ቁርአን ሲቀራ ይሄን አይነት አክሽን ታሳያለች ቁርአን ከተው ዝም ትላለች ከዛ ምን ትላለች አረ ለምን ዝም አትይ ቁርአን ተው ተው ቁርአን ቁርአን አትቅራ ትላለች እሱ እንግዲህ አሁን አወቃት እንግዲህ ቁርአን አንድ ነካ እንዳደረጋት እንደነካት አወቀ ማለት ነው አሁን motivate ሆነ ሰውየው እና ተስፋ አደረገ ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው አለና አያተል ኩርሲ ያመጣ አያተል ኩርሲ 3 4 ጊዜ ሲቀራላት ልጅቷ ቆዳዋን ደም በደም አደረገችና ተናገረች ሰውዬ አለችው እኔ ወዳንተ ገብቼ እገድልሃለሁ ትለዋለች አትቺም ይላታል اتتشي منما قران كان يغاسل الله اتتشي ملاتال طيب تو اتقرا لا اقرا له يلاتال كذا بحالا ما نش انشي يالات تصوروا انغدي زي نو لا ساطرلاشنا انشي ما نش يالات انغدي بلجوا دمص ادلم يمملسو ملسو بزاش اونتنيا يهونهچو لج يازهچات بزا دمص نو يمناغرو ما نش انشي يالات اني شوينش ابراله والچ سمواس كان درس اي الرساتم شواينش كريستيانش او شواينش نني يت نو ياله شوالت اني ياله اداغا عربي اداغا عربي مالت باسمرا اند اريا نو اداغا عربي يالهوت لج نني انا لمندنو لجتوان متاسقاي يالچات ارا كزي بلاي نو ميگبات توون توون اباك قران اتقرا تروالچ طيب اتوچي مالت الوطام تلالچ قران يقرال اول سوره البقره اخر سوره البقره يعني ايه الكرسي دغاغمو يقرال قل والله ان قل اعوذ دغاغمو يقرال لجتو ابدتش كذا مناجر جمرتشنا منالات سمي يالات اهون انشي انديت نو يغباشو ازيه لا يالات سويو كو اهون بقى انتنا الله رداونا انديت غباشو يالات اني غباهوت لنغره እንግዲህ ከነገርኩ ቁርአን ተዋላ አለች እሺ ተዋላሁ አላት እሺ ንገሪኝ አላት ምን አለች ታቃላችሁ እኔ ይህቺ እኔ ጓደኛ ነበረች አለች እኛ 3 ልጆች ነበርን ጓደኛሞችና በጣም እምንዋደድ ነበርን በትምርት ቤት ነበርን አሁን ሁለታችን ጓደኞች ነበርን እኔና በዛ በአስመራ ያለችው ልጅ ጓደኛሞችና ጓደኛ ነበርን ያኔ ዚና ያደርጋሉ ማለት ነው ይህች ልጅ ግን በስነ ስርዓት ምንም አይነት ጓደኛ አልነበራትም ቀጥታ ከትምህርት ቤት ወደ ቤቷ ከቤቷ ወደ ትምህርት ቤት ብቻ ነው የምትሄደው የነበረው አሁን ህዝቡ በሙሉ እኛን እየሰደበ እሷን ያመጉስ ነበር ከኛ ጋር ጓደኛ ብናመጣላት እንቢ አለች ጓደኛ ብናመጣ እንቢ አለች አሁን በሸኩና ቀናሁና በጣም ተቃጠልኩና ውስጥ እሷ ቡዳ ነች እሷ ገባሁባት አለች طيب من أدرجش ودنيا شاد لم ندزي ترجع ليش ليلا سوس يجب بشبة تالي بلوسيت أي كات من أريش تكالة عنده بسويدنا لي الزي يجب بهبت الزي هون يسق أيه تالي عليش أنا أهون سنتو دكتور ودكتور سيوستوت ألدنم بلو بقى إذا عند ابننا يتسرع ليش عندي دموع ليش بسودان أجر ليش لكن دقاس هون يشاري سواء كنا بتنجرو إن تلك أنتن سحر سرعة الركبات إن دقاس تتأكل لا لما النسات ما تتكلم بقى راس وانا قلبت وا إن تكرر ربناو بلا ستنجر سويه وبشك أنجي كراسي كراسي كراسي كراسي بقى لك كسج راك وتوا راك وتوا لك راك وتوا توا توا تعلج يا زوت يا زوت يا زوت بلو يزواتنا بمجر الرشا وجيالات والله إني إساتهم تجرنا ما قاتلش منها من سلات عند ساعة ليلة سيهون ساعة واحد بالليل سيهون لجتوا برا برا وطهيلش مالتنو يا أخوانا يسويو منم أنا التمكرين لهم يروك يا نقر منم نقر سرتم أيتم بإجوم يزو ما ياكم لكن يتمارو نقر إن السودان بقدي كلا أوردتنا باك بس زنب القرآن قرار الله تباك إن ياسلم ما نتشلنا بلو أوردتنا سويو سيجمر من قد أغنينا لجتوا وقتا برا هيدج أون لجتوا أقبتا هلت والدالج ونت ونت لنقراتشو تاريك أدل لم يمن قراتشو أهون إزي برياد كتما يالجو لجنج أقبتا هلت والدالج أهون إن من دنو سلروك يا نقر مجمرة إخلاص يسفل لقال يقين يسفل لقال دمو موشين يسفل لقال ندزي ستناقر سميته كفتو بمولو زنبلا يعني كانت بلايك أرال بلها تكرا لا تنو قابت أم تنو يعني تحدي نوم التادرقو سلزي الله في تلاي أسك أمته بل بهلاي بمول الشركنا وسوسانا منا من يلا هلو تأرجت أرارجه علماء دميلوث التخليا قبل التحليا إلى اللو بل به يلا زنبلا وسوسا شرك بدعة شرك منا من أسوتته يا الله أنت اللي كنا تزاس كمته إن قال لك وآية زنبلا بتكرم جن تقول الله أنت إن إيهنا جر يتجنينو تاريخ هذا لما نقرأ شو إفتيه اللو سونو نا مكروه الكذاب هلا ينتنون يرقع نجر بابو الكفتم زجوا مكنياتهم فرة يند أدل هونه نمت قلت مالتنو سلزي آية الكرسي أخوا بتأم تلك آيانك كسوا جاي مهرو قدن يشلوات قل والله أحد قل عذو رب فلق قل عذو رب الناس أول سورة البقرة أول سورة الصافات سورة الصافات 10 آيات في سورة الصافات إلى العلماء شو والله يجن لبني من أمي أقتلوا على الوث والصفات صفة ست البتشة جنة شبت أبي أبدالو نعم إيشي أخي مصعب ليلة تجمارك هل تجمرنا كذا انترو يا عبدو تياك أن ملسالن ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير أستاذ أنا إنكم بزو وإن متشمرون غري لينم ولكن هم بتناقروث نقر لي أو وداي ويتاز سلوان أنا وأني أنتم يعني الصوت لكن دالو مطعم عندنا إخلاص يفلقال فلتني هذا جمو دفرت يفلقال بزو جزي مسفر رأي مطعم بتلا يونتنوش بكتة تاميهون ودمو بانداني بحلم بيهون ودمو عنداني كأنان قوادنيوش اندزي ناراقا چوالين بيتسبوش اندزي ناراقا چوالين ميبال عندان احوالوش ديروش لالو ولكن الانسان ما يخاف إلا ربه والله سبحانه وتعالى بيتشافرتو يعني النقر بتككل بإخلاص يميارقوكو هنا الله سبحانه وتعالى يتقبق والله ولا تفلقينو مترفو رجم ساعات موسى الفلقم عند هتاجن برايبي ترى تأيقو لن يستاذن سلالج قرآن لم يقرات عالج عند سو قرآن رقية شرعية لما درقناو رقية شرعية ميادرقو سو قلسو قنزم مستتي چالا لوي كزاوغا يتعازنو مسلين السوس كتأيك يعني عند رقية شرعية يمي هذا القصو هني هل كفلون هني هل كفلون إذا ما جزب كفلون كالس يعني من هي نجر بشريعة مني مسلالي ملون أستاذن تأيك اللي مسلالي تشينو إني رقمو ماك أو هي نجر عندهم بتأم عندنا سوتش بزي نجر هي نجر ويعلو سوتش علو والله أني بعلو بتجر لا راسو ما يم قرأ تبلو قرآن تكرته بيت يشرح شرالو لك عند إك أعمالتنه عند شكت يمي يمي نجر وسوتش علو سلزي هن بتملك كتاسكي أرسو بدن بتعليق بيعرقو بيت بدن بتر هنا البيينو مايك لو استاذ مايك فيلي كذا بهالا ولا رمضان تياكي انه هلال مالت مايك فيلي بارك الله فيك اخي مصعب بتام كونجو تياك انا وهنا قر يا اخوانا رقيا ميا درق سو اخلاص يسفل قال مالت كو بقي نبر هنا قر اخلاص مالت اولا رقيا عباده نو كلش ما وقع لبن الرقيا عباده تتعبد به الى الله سبحانه وتعالى ايه عندنا ሁለተኛ ዑለማዎቻችን ምንድነው የሚሉ አንድ ሰው ሩቅያ አርጎ ያ ሩቅያ ያደረገለት ሰው መጥቶ ሀዲያ ከሰጠው ገንዘብ ኢንሻአላህ ሚሊዮን ብር ይስተው ይቀበላል ራሱ ሳይጠይቅ እኔ የማቀዋለ እዚ ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ሩቅያ የሚያደርገው አንድ በጣም ጥሩ ሳውዲ ያለ እና ይህ ሰውየው አንድ ቀን ከኩዌት ነው የመጣችው ልጅቷ ከኩዌት መጣ እዚ ቀራላትና አኺ ሙስዓብ እንዳለው 3 4 ጅን ነበራት ቀጥቀጥ ታርጎ አወጣትና ልጅቷ ዳነች አሁን ልጀርብ ብላ ሄደችና በቤቷ ምክንያቱም ውሸት እንዳይሆን አንድ 15 ቀን ስትቆይ ሌላ ሰው ሆነች እሱ ዝም ብሎ ነው የሸኛት ምንም ገንዘብ አላለም የገንዘብ ሰው አይደለም ቀጣ ከ15 አመት ከ15 ቀን ወደ አገሯ ለመሄድ ስትል ከባልዋ ጋር መጣችና 50 ሺህ ብር ሰጠችው 50 ሺህ ሪያል ሰጠችው والله يعني ان لك تقبلوا هديه نو عند دومو لك اندزي حبتام نو سويو بتام بتام سنت بوتا درسو جنال وطا مالي بزو اسقايو ودزي سويو متانا بزو سيقرالت سيقرالت سيقرالت سويو باذن ربي سبحانه وتعالى جن وطالت تشاله تقلاچو من ستو عند جيمس ماكينا متالت جيمس ماكينا امطتو افيتو لاي اسقمطو قلف ستو انا اندزي سيمتا منم ادلم لكن انت غنزب دمو انداندو قالو اهو مصعب اندالو والله لك انتني يادرغالو اندزي كاستاي اندو الله ودنياچن نو زي حبشا نو لجو بتام تچغرنا جن سفربت اندزي وسواس جن عين منامن جبابت اهون ولا عند شيخ هدنا من قالو والله ايه هلت سامت نقراتال نقرالن قالو بيقنو قران نقرالن انا بيقنو من نقراو 150 بر تكفلالها قالو 150 بر ايوا اشالنا لجو تشجره لجو نو بقى اند ابد نو يهرو هدنا هلت سامت قرالت يا هلت سامت ب 150 بر قطرو سطو معنات نو لجو منم ما التشالو كذا بهالا بقى سويو علقس من دنو ما رغو بلون تشجر አንድ ደሞ መጣና ትልቅ ሸክ ተብሎ ምን አሎ ይሄ ሰውየው ልጅ ከባድ ከባድ ጅን ነው የሰፈረው አሎ ኹትማ ሙሉ ቁርአን በሙሉ ሳናቋረጥ 3 ቀን መቅራት አለብኝ ያኔ ቁርአኑ መጨረስ አለብኝ አሎ እሺ 6000 ብር ትከፍለኛለህ አሎ والله እሺ ብሎ 6000 ሪያል ከፈለው ታቃለ ልጁ አሁን በእንትኑ የእብዶች እንትን ሊያስገቡት ነው አሁን ምንም አልተሻለው ስለዚህ ደሞ አንድ ደሞ አለ አሁን መጣው ነገር ልንገራችሁ እነዚህ አንድ አንድ ሩቂያ የሚያደርጉ አሉ ምን ያደርጋሉ ታውቃላችሁ ንግድ እኮ ነው የሆነ አሁን አንተ ትንሽ ውሃ ዘምዘም አምጥተህ ሁሉ ቁርአን ቀርተህ ቱፍ ቱፍ ቱፍ ቱፍ ትላለህ አይደለም ከዛ ደሞ ትንሽ ዘይት ዘይቱን ታመጣና ቁርአን ቀርተህ ደሞ ቱፍ ቱፍ ትላለህ እና ለበሽ ታው ለታመመው ሰው ምንድን ነው ብትለው በዚህ ውሃ ደግሞ የቁርአን የተቀራበት ማይ ዘምዘም ስለሆነ ይሄ ደግሞ እንትን አርግ ጠጣው በየጧት እየተረሳ አንድ ብርጭቆ ጠጣ ትለዋለህ ይሄ ኖርማል ነገር ነው አሁን የመጣው ግን ምንድን ነው ታቃላችሁ በርሚል ውሃ ያድርጉና ከዛ በኋላ ትፍትፍትፍትፍቱ ብሎ ቁርአን ቀርቶ ምናምን ለአንድ ብርጭቆ 10 ብር እየሸጡ ናቸው አሁን والله ንግድ ሆነዋል እና ምን ይላል 10 ብር አንድ ብርጭቆ 10 ብር አንድ ብርጭቆ 10 አንድ ደሞ ሌላ ደሞ መጣ ሆነ አለ ሞዳ ምን ያደርጋል አንድ ሰው በእኽላስ ብቻውን አስገብቶ ቀርቶ መርምሮ ከሸይጣኑ ትግል አድርጎ ለማስወጣት ከእንትን ከማረግ 100 ሰዎች ያመጣና አንድ ቦታ ያስገባቸዋል ከዛ በኋላ ለመሆኑ ይቀራቸዋል ያኒ አሁን ንግድ ሆላ ንግድ ንግድ በቃ ገንዘብ መጀመሪያ ከፈል የሚሉ ሰዎች መጡ አሁን መጀመሪያ ገንዘቡ እዚህ ያስቀምጥ ይላል ስለዚህ ከሸኾቻችን የሰማነው ኢፍታእ ልንገራችሁ ራሱ ገንዘብ ክፈለኝ እንደዚህ ክፈለኝ እንደዚህ አምጣልኝ የሚል አትሄዱበት አሉ ይህ ሰውየው መጀመሪያ እኽላስ የለውም ከዛብ ሊሆንም ይችላል ነጋዴ ሊሆንም ይችላል ከዒባዳ ደግሞ ንግድ ከዒባዳ ጋር ከተቆራኘ ያኒ አለ ያኒ ፋይዳ ቢስ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እናሳጥረውና ገንዘብ ስጡኝ የማይል ሰው እኽላስ ያለው የአላህ ሰው የሆነ ራስህ በውዴታ ከሰጠው ይቀበል አለበዚያ ይሄ ነገር ስጡኝ የሚለው ነገር ብትተው ይሻላል ነው ምለው እሺ የዓብዱ ዓብዱ እጅሃውን ሳና የመንይና የመዚይ ልዩነት ነገረንና ከዛ በኋላ ሕክሙ ልንገር ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም አይ ሰማል السلام عليكم ما شاء الله انا يمنيين نا يمزيينت يا فيكس مصاحفتوش يعني ينزي بحريات بجلص نو مناغرو العزيه كتب على يا امام مالك رحمه الله مصاحف اندمي جلص كونه መዚይ ምን አይነት ባህሪ ያለው እንደውሃ ነጭ ነው ከሚስተ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከመአረግ በፊት ብትነካካት ሊወጣ ይችላል ማለት እንደውሃ ዋና ከለሩ እንደውሃ ነው ግን የመጣ ባህሪ ያለው እንደዘይት ማለት ነው ከለሩ እንደውሃ ሆኖ ያ ምን የምንለው ግን ከግንኙነት በኋላ ሊወጣ የሚችል ነገር ነው እሱ ማለት ዱቄት ሲበጠበጥ ነጭ ነው ልክ ዱቄት ሲበጠበጥ እንደ ሊጦ ነገር ነው እንዲያውም ሽታም አለው የስንዴ ሽታ እና እነዚህ ልዩነት አላቸው ያው ሰው የሆነው የሚችል ከሴት ልጅ ግንኙነት ከተደረገ በኋላ እንቁላል ጋር የሚቀላቀለው መንይ ነው ያው ዋናው ማለት ነው ስለዚህ መዚህ ሲወጣ ምናልባት በረመዳን ጊዜ ምስትህን ልትነካካት ትችላለህ እና ሊወጣብህ ይችላል እና የእሱ ከወጣ ረመዳን ያፈርሳል ወይስ አያፈርስ እሱ ነበር ጥያቄ ማይክ ፍሪ አብዱ ምን ነካህ አንተ ማይክ ፍሪ ስትል ማይኩን ውርደው ያኒ ብዙ ትቆያለህ አንተ ሁለተኛ ነገር ትክክለኛ ልዩነታቸው አልተናገርከም መንይና መዚይ የዱቄት ነው የሚመስለው ይሄ ነጭ ነው ምናምን ጠይብ ምንድነው ዋና ባህሪያቱ አልተናገርከም ዋናው ነገሩ ይህ ያሳጥባል ይህ ያሳጥብም ይህ ያፈርሳል ረመዳን ይህ ያፈርስም ለማለት ከፈለግን መጀመሪያ ኮንቴንታቸው ባህሪያቸው መናገር አለበት አንተ ታቋለህ አፍረህ ነው እንጂ ታቋለህ እኔ ብዙ ጊዜ ነው ያስተማርኩት እዚህ ማስተማርኩት በበድር ማስተማርኩት በሌላ ሩም ማስተማርኩት ስለዚህ ልዩነታቸው በደንብ ንገረኝና ህክሙ ልሰጥህ ይህ ነጭ ነው ይህ ረቂቅ ነው ምናምን በቂ አይደለም ናም ማይክ ፍሪ ያው ማለት መንይ እንደ ነገር ከሆነ እንትን እንደ ዱቄት ሲበጠበት ከለር አለዋል እንደሱ ነው ከወሲብ በኋላ የሚወጣ ነው መዚህ ግን የውሃ አይነት አለው ግን የመጣበቅ ባህሪ ያለው ሌላ መዚህ አያሳጥብም ዋጅብ አይደለም መዚህ ቢወጣ የመታጠብ ግዴታ የለብህም መንይ ግን ግዴታ ነው ዋጅብ ነው መታጠብ ግዴታ ነው ተመለስኩ መሰለኝ ከዚህ በላይ ላብራራዋለች። ያኒ እንትን ነው ያኒ ምንድነው የምትሉት ነቀርሳ ያኒ ይሄ በሽታው መጥፎ በሽታ ካንሰር ካንሰር ነው ብሎ ጡቷን ቆረጠውና ከዛ በኋላ አንድ ወር ቆይቶ ካካካካ ብሎ ሰቃ ሰውየው ጅን እኮ ነው። አረ ሁለተኛ ጡቷም እንድትቆርጡ አረጋቸዋለሁ አለ። እኔ ነው የተቀመጥኩት እዚህ እኔ ነው የማሰቃያት ብሎ ካካ ብሎ አንዱ እጁ በጣም ይሰቃይ ነበርና ገርገሪና አሉት ዶክተሮቹ እኮ ናቸው። ገርገሪና ነው ገርገሪና ማለት የረጋ ደም አንድ ቦታ ደም ረግቶ ደሙን ማንቀሳቀስ ቢልና ገርገሪና ከዛ ካልቆረጥከው ቀጣ እየባሰ እየባሰ ይሄዳል። እጁን ቆረጡትና ከዛ በኋላ ጅኑ ተናገረ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም ዶክተር ወሂድ ሼክ ወሂድ የሚባሉ ደሞ ይትልቁ እንትኑ አንዱ አንድ ሰው መጣና እግሬ ያለ መጣ ዶክተሩ እንትኑ ሼኹ ምን አሉት طيب እግር ከታመም ዶክተር ሂድ አሉት። ሆስፒታሊትና ኤክስሬ አድርገው አንድ ነገር ካለ ኦፕሬሽን ያድርጉልሃል ወይም እንደገነ እንቢ አለ። እኔ ስንት ዶክተር ነው የሄድኩ ስንት ዶክተር ነው የሄድኩ እንቢ አሉኝ ምናምን ብሎ በቃ እየተሰቃየ ሲያናግራቸው ያኺ እግሩ የታመመ ወደ ዶክተር ነው የሚሄደው ብሎ በቃ ድርቅ አሉ። እሱ ደግሞ ድርቅ አለና እስቲ ልመኩር ብሎ ቢቀሩለት ጅኑ ተናገረና እኔ ነኝ ያለሁ እዚህ አለ። ስለዚህ እኔም አባባሌ ምንድነው አንድ ሰው ሲታመም ያኒ የቦዲ ነገር ሲታመም ወይም የአእምሮ ነገር ሲታመም ቶሎ መወሰን አስቸጋሪ ነው። ጅን ሊሆን ይችላል ወይም ጅን የለም ግን ፊዚካል እንትን በሽታ ሊሆን ይችላል። ረጋ ብለህ በሁለቱም ትሞክርና ያኒ ግን ቀጥታ ለኦፕሬሽን እጅ አትስጥ። ለማበላሸት ብለህ እጅ አትስጥ። ምክንያቱም ኦፕሬሽን ካደረጉ ካበላሹት አጥንቱ ከቆረጡት ምናምን ሲያደርጉ ጅን መሆኑን ከታወቀ በጣም ይጸጸታል ሰውየው። እና ያኒ በሁሉም መኩራቹ ረጋ ብላቹ የሩቂያ ነገር ደሞ በጣም እንት ነው ዶክተሮቹ የማይችሉት ነገር በይፋ የሚያወጣው ነገር ነውና አትቸኩሉ ነው ማለት ነው። እሺ የረመዳን ጥያቄ አይሻልም ብላቹ ነው ረመዳን በፊታችን አለና 3 4 ጥያቄ ጨምሩና خلاص እኩለ ሌሊት ስለሆነ ሌላ አንድ ቀን እንትን ለይተን ትናንትና እንዳልኩት ሩማችን በድርና ሩማችን ዳሩ ቢላል በሁለቱም አንድ ማይክሮፎን አድርገን እስከ 30 ጥያቄ ብታዘጋጁ 15 ጥያቄ ከበድር 15 ጥያቄ ከዳሩ ቢላል 30ውን ጥያቄ ለመመለስ ይቻላል። እኔ ብመጣም ወይም ሌላ ዓለም ቢመጣ ሁላ አንድ ነው ኢንሻአላህ። አሁን ሁለት ሶስት ጥያቄ ጨምሩና በቃ ትንሽ